قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 41 بعنوان سيد الجينات، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. أسبوع 1، سيكون علي أن أفسر كل شيء. في الواقع لا أجد موقف كاريرا مبررا بما يكفي، وبالتأكيد أنا لا ألتمس له الأعذار، لكن الحياة ليست بهذا الوضوح. دعك من أن ظروف البلد ذاته واستعداده الكامل للفساد كان من العوامل التي جعلت مغامرته ممكنة. كذلك لا أزعم أنني أفهم لوتشيا تماما. لكي أستطيع شرح هذا كله فلا بد أن أكون شكسبير. هناك موازاكي مثلا يصعب علي أن أفهم دوافعه كذلك. لو كان شخصية في قصة لاتهمنا المؤلف بالفشل، لكن الواقع لا يتصرف بطريقة القصص، وهناك ألغاز كثيرة بحق. هناك شاعر شهير هام حبا بمطربة رقيقة ثم كرهها كالجحيم عندما رآها في شم النسيم تأكل الفسيخ. هل هذا دافع كافي مبرر؟ في عالم الأدب لا، لكن في الواقع نقبل كل شيء لأنه واقع. لصديق رسام يهوى أن يلتقط صور رقمية للناس ويفحصها بعناية. كان يريني وضعا غريبا لفتاة جالسة أو رجل وقف وقد ثنى ركبته، فيقول لي فقط الحياة تجرؤ على أن تضع الأجسام في أوضاع غريبة كهذه، بينما لو رسمها رسام لاتهموه بقلة الموهبة وعدم فهم التشريح. ما أردت قوله هو أن هناك الكثير من الثغرات في فهمي لكاريرا، لهذا سأحكي لك القصة من البداية وأطلب رأيك باعتبارك عبقري. لماذا أعتبرك عبقريا؟ لأنك تجلس هنا وتسمع ما أقول. سيكون علي أن أبدأ من البداية وأترك الحكم لكم. لقد انتهت مغامرتي مع أنفلونزا الطيور التي قررت أن تعود من مزرعة الدجاج في أنجوانديري. أنا علاء المشاغب الذي تحيط به المشاكل أينما ذهب، وإن كنت لم أكف عن اعتبار نفسي شابا رقيقا مسالما ينبغي أن يترك في سلام. أنا علاء الرومانسي الذي تعاوده عند النوم أحلام لها مذاق الحنين عن فتاة أفريقية من الزولو ترفع يدها وهي تغني بصوت رخيم بينما يضرب عشرات الزولو رماحهم بدروعهم ويصرخون مرة واحدة شكا زولو. تقول لي أنوابة وهي تتلوى مع الإيقاع كل هذا من أجلك وحدك يا علاء، من أجلك، صلاداشي دكتور صلاداشي. وأنهض من النوم غارقا في العرق وقلبي يتواثب، لكني أجد برنادت راقدة بجواري وقد انتثر شعرها الأشقر على الوسادة، عيناها مفتوحتان. أنا علاء الجبان الذي يخشى أن يكون قد تكلم أكثر من اللازم وهو نائم. لو لم أكن تكلمت فلماذا تنظر إلي في ثبات في الظلام ورأسها على الوسادة؟ لماذا أسألها عن سبب استيقاظها فلا تقول شيئا؟ لو تكلمت فلابد أن هذا كان بالعربية لا الفرنسية، وهي لا تجيدها. احتمال نجاتي قوي جدا. أنا علاء الحويط الذي لم ينخدع بتجربة الاقتراب من الموت تلك، مر بها لكنها لم تترك براثنها في شخصيته ولا قناعاته، وفضحت ذلك الذي حاول أن يقنع الناس بها. أنا علاء المحظوظ الذي استرد صحته بعدما كادت الملاريا تفتك به، أصيب بها برغم أنه يقي نفسه منها. هذا سوء حظ، لكن نجاته حسن حظ لا شك فيه. أنا علاء المغفل الذي لم يفطن إلى أن مادلين كوفييه حفيدة العالم الفرنسي كوفييه في خطر حقيقي على حياتها لو أنها ظهرت في جنوب أفريقيا أو تعاملت مع طبيب من الخوي خوي. أنا علاء الذي يخنق الحنين إلى الوطن، كيف يكون حالي لو كنت في قارة أخرى؟ على الأقل تراب أفريقيا هو ذات تراب مصر. أنا علاء القلق الذي يقرأ عن مصر في صحف متناثرة فيزداد قلقا وتلتهم الظنون قلبه، لا شيء يضخم الهواجس مثل أن تكون بعيدا. عندما تتحول الهزة الأرضية البسيطة إلى زلزال قوي، والمشاجرة إلى مظاهرة، واختفاء سلعة إلى مجاعة، والوعكة إلى وباء، في كل مرة أحسب أني لن أجد مصر كما هي على الإطلاق عندما تركتها. يا لك من بلد عجوز عزيز هش مرهق. مصر هي أمي بالمعنى الحرفي للكلمة، كلاهما عزيز عجوز هش مرهق، وكلاهما في خطر دائم، وكلاهما تركته وقلبي يتمزق عليه. ليس هذا أفضل وقت لترك أمك الصغرى ولا الكبرى. أنا علاء الخبير، لقد سقطت بالطائرة في صحراء كالهاري وظللت حيا، وتعاملت مع البوشمن وظفرت بثقتهم. أنا علاء الأبله، هل لديك تفسير آخر لكونهم لا يجدون سواي كي يرسلوه لأي مكان؟ هناك كثيرون غيري، لكنهم وجدوا أنني سهل وفي متناول اليد. هكذا لم تمر علي سوى بضعة أيام بعد انتهاء قصتي مع الطيور، وكنت في ذلك الوقت قد بدأت أرتب كل شيء للعودة إلى مصر حتى استدعاني المدير. كنت أتأهب للعودة إلى مصر وقضاء إجازة قصيرة، بعدها أتحرك إلى كندا مع برنادت حيث تعيش إجازتها بدورها، ومعنى هذا أنه سيكون علي أن أقابل أهلها للمرة الأولى. هذا يفعمني قلقا. لا أعني أن رأيهم يهمني كثيرا، لقد ظفرت بابنتهم وانتهى الأمر، وهي بالغة ناضجة وقد اختارت، ولن يغير أحد وجهة نظرها. لكني برغم هذا آمل أن تكون الأمور سهلة وبسيطة، وألا أسبب لها أي نوع من الصراع. أبوها الثري المغرور العملي جدا لن ينسجم معي، أعرف هذا يقينا، ولسوف نشتبك معا. طبيعتي المشتعلة تشبه الصوديوم لو لامس الهواء. لا تضع الصوديوم في الهواء يا سادة، ولا تتركوني كثيرا مع أبي برنادت. سوف تتم الأمور كما أتخيلها هكذا. سوف يقول تعبيرا سخيفا عن العرب أو المسلمين، ولسوف أبتلعه أول مرة وثاني مرة من أجله، ثم أنفجر، ولسوف تلومني هي فيما بعد في غرفتنا وتقول لي: كان بوسعك أن تمسك لسانك، الكلمات لا تلتصق. فأرد أنا في حدة: هل سمعت ما قال؟ وهكذا أرى هذا وأسمعه جيدا، إن مستقبلا رائع الجمال ينتظرني كما ترى. لكني آمل أن تمنحني زيارة مصر السعة النفسية اللازمة لتحمل ذلك الخنزير. لماذا هو خنزير؟ لأنه سيكون كذلك، كل توقعاتي تصدق في النهاية. كنت غارقا في هذه الاستعدادات عندما استدعاني بارتليه. نظرت إلى ساعتي فوجدتها 7 مساء. جميل، لقد عادت الحياة لطبيعتها إذن. على الأقل لن أقابل بلينجا بايالا المدير الأسود، ولا نائبته الهولندية الشمطاء هانا فان بيردن. هنا رجل ظريف حنون ملزلز يتظاهر بالحزم، اسمه بارتليه. حييت السكرتيرة ودخلت المكتب البسيط حيث كان بارتليه جالسا على مكتبه المتواضع يراجع بعض الأوراق، وجواره نخاس العبيد الكريه باركر. هذه مهمة مناسبة لي جدا ما دام الرجلان هنا. قال لي بارتليه وهو يقدم بعض الكرواسون: كيف حالك يا علاء؟ وكيف حال زوجتك؟ قلت: بخير يا سيدي، نتأهب للرحيل قريبا. قال باركر وهو لا يبعد عينيه الحادتين عن وجهي: هذا جيد، لابد أنك سعيد بالعودة لبلدك الجميل. مجاملات باركر ألعن من سبابه وتنذر بأن هناك مقلبا ما، لذا قلت في حذر: سعيد جدا، فأنا مرهق بالفعل. قال: كنت في رحلة في جنوب أفريقيا، هذه رحلة يدفع البعض ثروة للقيام بها. قلت: لم أرى الكثير، فقط كدت أموت عدة مرات، لم أذهب للسياحة يا سيدي لو كنت لاحظت هذا. قال بارتليه بلهجة عملية: سوف نفهم هذا كله فيما بعد، لكن أريد أن أعرف رأيك في رحلة لمدة أسبوع إلى غينيا الاستوائية. أسبوع واحد. نظرت إليه في عدم فهم فقال: أسبوع تعود بعده وتسافر لمصر مع زوجتك، لا توجد مشكلات خطيرة. غينيا الاستوائية تقع على مرمى حجر من الكاميرون، كأنهم نسوا ثقبا بين الكاميرون والجابون وبحثوا عن قطعة ملاط تسد هذا الثقب، فلم يجدوا إلا غينيا الاستوائية. ومن أغرب الحقائق أن خط الاستواء لا يمر بها بأي شكل. سألتهم عن المهمة التي أنا موكل فيها، فقال بارتليه: إن المركز الرئيسي في النمسا قلق، لقد أرسلوا الكثير من التساؤلات إلى سفاري واحد في كينيا. بالطبع كنا نحن أول من خطر ببالهم، فغينيا الاستوائية هي بشكل أو آخر جزء من الكاميرون. قلت: قلقوا من أي شيء؟ قال باركر وقد تضايق لأنه صمت أكثر من 50 ثانية: هناك من يدعى بروفيسور كاريرا، إنه أسباني يدير مستشفى صغير في جزيرة قرب الساحل. ربما تعرف أو لا تعرف أن البلاد هي تقريبا مستعمرة أسبانية منذ القدم، وهو مستشفى خاص لكن علامات استفهام عديدة تحيط بتمويله. يؤدي بعض الخدمات المتواضعة، لكن تجهيزه يوحي بأن هناك جهة غاية في الثراء تنفق عليه. طبيعة البلاد تتيح لكل من هب ودب أن يعمل فيها ما يريد، لهذا تشككوا في طبيعة التجارب التي تجرى هناك. قلت باسما: يبدو أنك تتحدث عن جزيرة الدكتور مورو، هل متأكد من أنه لا يحول الوحوش إلى بشر بجراحات غامضة؟ هل أنت متأكد من أنه لا توجد امرأة فهد على تلك الجزيرة؟ لم يضحك باركر وقال: لن أستبعد هذا، وفي النمسا لا يستبعدون هذا، فقط نحن بحاجة إلى جاسوس من الداخل. قلت: وهو أمر مستحيل. قال بارتليه ويخرج ملفا: ليس إلى هذا الحد. ميشيل مرعي، هل تعرفه؟ وفتح الملف. نظرت إلى الصورة الموضوعة في المقدمة فوجدت صورتي الفاتنة وقبض علي الهم، لكن باقي البيانات كان كلاما فارغا. أنا فرنسي في الأربعين من أصل عربي مختص في الهندسة الوراثية. ما هذا الكلام؟ قال بارتيليه باسما، كان المستشفى يبحث في معهد باستير عن خبير هندسة وراثية يعمل معهم. استطعت بعلاقاتي أن أحصل على الطلب وقمت بتلفيق هذا الملف. هناك نسخة منه على مكتب كاريرا الآن. واضح أنني اخترتك أنت لأن أصلك العربي يتفق مع الكلام. قلت، وكيف أرسلت الملف قبل طلب موافقتي؟ قال باركر بضحكة رقيقة لطيفة كشفت عن أسنانه، هذا هو الجميل في الموضوع، الأمر ليس اختياريا بل هو تكليف. يمكنك الرفض بكامل حريتك ويمكنك العودة لبلدك، ولكنك لن تعود طبعا، هذا مفهوم. قال بارتليه وهو يغلق الملف، ليس الأمر بهذه الصعوبة، سوف تذهب وتمضي أسبوعا هناك مفتوح العينين والأذنين وتعود تحكي لنا كل شيء كأنك ماركو بولو العائد من بلاد الفرس. لا نطلب منك سرقة مايكروفيلم ولا اقتحام خزائن ومطاردات عبر الممرات بسلاح آلي، هذا ليس فيلما سينمائيا لو لاحظت هذا. محتجا قلت، شاعرا بالعجز، لكن من قال أنني أفهم أي حرف في الهندسة الوراثية؟ سوف يفتضح أمري بعد 3 دقائق، سيعرفون أنكم أرسلتم حمارا. قال بارتليه في جدية، جميل جميل، لن تكون أول حمار يتأخر افتضاح أمره أسبوع، أنت تعرف ما يفعله الحمار الحقيقي. اليوم أنا مرهق فدعوني أسترح، أريد رؤية إمكانياتكم، أنا بحاجة إلى مختبر واسع مكيف. هل لديكم محلول هانك؟ لا، أنا لا أستطيع عمل أي شيء من دون محلول هانك، سوف أنتظر في غرفتي حتى تجربوا لي محلول هانك. ثم أنتم غير جادين، لقد أمضيت هنا أسبوعا بلا أي تقدم، سوف أرحل، ولتعلموا أن الذنب ذنبكم. هكذا إذن؟ كتمت ضحكتي، الرجل يعرف هذه الأساليب إذن، ليس بالرجل السهل أبدا. قلت، وماذا لو استدعاني كاريرا هذا لمناقشة علمية مثمرة؟ قال بارتليه، يمكنك دوما خداعه، لكني سأعطيك بعض الكتب ومحاضرة قصيرة توحي بأنك غارق حتى أذنيك في الهندسة الوراثية. هكذا صار ظهري للحائط ولم يعد أمامي سوى القبول. أسبوع لن يؤذي أحدا. 2، مستشفى الدكتور كاريرا، لهذا يمكنكم أن تروني مرهقا في مطار ملابو، وهي عاصمة غينيا الاستوائية التي تقع على حافة بركان قديم خامد في جزيرة بيوكو. لقد جئت هنا بطائرة تخص الخطوط الجوية الأسبانية، خرجت من المطار لأجد المنظر الذي أنذروني منه. أنا بلا فخر في واحدة من أكثر دول أفريقيا ثراء بالنفط، لكنها كذلك أكثرها فسادا، لهذا يصب كل هذا النفط في جيب رئيس جمهوريتي، بينما لا تصل منه قطرة إلى الشوارع القذرة التي تسبح وسط المجاري. لا يمكنك أن تتكلم لأن غينيا الاستوائية من أشد 5 دول في العالم قمعا لحرية الصحافة، هي كذلك من أعلى 10 دول في معدلات الفساد. هناك شوارع معدودة تستحق هذا الاسم، وهناك مباني معدودة كذلك، الكاتدرائية، المحكمة، لابد من أن تكون المحكمة أنيقة في بلد قمعي كهذا. في كل مكان ترى صور الرئيس تيودور أوبيانغ مباسوغو الذي تولى الحكم بعدما تخلص من عمه عام 1979 وأعدمه. البعض يقول أن هذا خلط في الأسماء وأن الرجل ليس عمه على الإطلاق. على كل حال لم يكن العم ملاكا، لقد أعدم 150 من معارضيه في مرة واحدة في الاستاد، بينما السماعات تردد أغنية ميري هوبكنز الرقيقة، كانت تلك هي الأيام يا صاحبي. هذا أول إعدام شاعري سمعت عنه في حياتي. في كل مكان ترى الأطفال العراة وعلامات الفقر على الوجوه، يمكن أن أعد عددا لا بأس به من الأمراض هنا بمجرد النظر. كلما سمعت أخبارا كهذه رحت أتساءل، هل كان الاستعمار أقصى على الأقطار الإفريقية من هؤلاء فعلا؟ هؤلاء الطغاة يجعلونك تعيد النظر في مسلماتك. أنا أؤمن بأن أفريقيا للإفريقي كما كان ذلك النشيد الجميل يقول، لكن أفريقيا كذلك ليست لطاغية وغد مثل بوكاسا أو أوبيانغ، هؤلاء أقصى على شعوبهم من أي استعمار. ولهذا منذ استقلت معظم أقطار أفريقيا والحروب الأهلية في كل مكان، وقد اضطر أفراد أحد الوفود الإفريقية في مؤتمر بالأمم المتحدة إلى تغيير العلم 3 مرات أثناء مؤتمر استغرق أسبوعين. وتساءل أحدهم وهو يركب الطائرة عائدا، لا أعرف ما إن كنت أعود لبلادي فأخذ وساما أو يتم إعدامي في المطار. لقد تم اكتشاف البترول الكثير منه في منتصف التسعينيات، وهذا قلب أوضاع البلاد وجعل صراع السلطة داميا، لكن عامة الناس لم يشعروا بأي فارق يذكر. من حسن حظي أن المطار موجود على ذات الجزيرة التي يوجد فيها مستشفى دكتور كاريرا. هذا يعني أنني لن أركب أي قارب، فقط أنتقل إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة، وهو مقاطعة أخرى تدعى لوبا. من مكاني أرى البحر المتلاطم، هذا بالضبط هو الساحل الغربي لإفريقيا عند مفصل فك الجمجمة الإفريقية العملاقة. تذكر أنني قضيت فترة أسفل الذقن في جنوب أفريقيا، الآن أجرب مفصل الفك لمدة أسبوع. مرحبا بك يا علاء أيها الطبيب المصري الوسيم في غينيا الاستوائية، أفسد بلد في إفريقيا كلها. وقد كان المستشفى أنيقا بالفعل، ومن الواضح أنهم أنفقوا عليه بسخاء. إنه يمتد على شاطئ البحر لمساحة لا بأس بها، وقد احتجت إلى وقت لا بأس به كي أفهم أنه يتكون من بنايتين متقاطعتين على شكل حرف إكس مع لمسة حداثة واضحة، فلابد أن المقصود من هذا التكوين جعله يشبه الكروموسوم. هناك مستشفى عملاق لجراحات المخ في ألمانيا تم تصميمه على شكل مخ عملاق، ويبدو أن الأمر يتكرر هنا. السيارة التي أقلتني من المطار تدخل معي، ومن الواضح أنهم يعرفون السائق. هناك عدة نقاط أمن تحيط بالمكان، ونظم الأمن تذكرك بمعسكر للجيش، إلا أنك لو تجاوزت هذه النقاط المثيرة للتوتر سوف تجد حديقة غناء تمتد إلى مرمى البصر، تتوسطها نافورة أنيقة من الطراز الذي يقذف طيار ماء في جهة ثم يقذف طيارا في جهة أخرى، وهكذا شبكة معقدة من طيارات الماء. هناك مقاعد يجلس عليها مرضى أفارقة يتكلمون الأسبانية فعلا وليست لغتهم الوطنية. عشب تمت العناية به تمشي فوق قاطعة عشب تشبه الدبابة الصغيرة. الممرضات حسنات المظهر يركضن هنا وهناك. لاحظت أن لهن طبعا شبه أمريكي جنوبي، ثم عرفت فيما بعد أنهن كوبيات. علاقة كوبا بهذا البلد قوية جدا. يمكنك من أي نافذة في الطابق الثاني أن ترى البحر يمتد أمامك. نحن في جزيرة مهمة وكبيرة. أخرجت الكاميرا والتقطت بضع صور. لا غرابة في أن ألتقط صورا لهذا المكان الجميل، فلن أثير الريبة من حولي. اقتادتني ممرضة إلى ممر طويل أنيق. الصمت والهدوء عنوانا لكل شيء. لا مرضى على الإطلاق، لا توجد علامة تنم عن نشاط آدمي. في نهاية الردهة يوجد مكتب صغير فيه سكرتيرة أسبانية أخرى، ثم مكتب كبير. دقت بابه وفتحته وهي تضحك لي ضحكة مشرقة. هنا شممت رائحة عطر، ورأيت للمرة الأولى الدكتور بابلو كاريرا. رأيت علماء كثيرين في حياتي، رأيت علماء يبدون كأبطال القصص المصورة بالرأس الصلعاء واللحية والشرود. رأيت علماء صغار الحجم مذعورين، ورأيت علماء مهيبين شديدي الوسامة يبدون كممثلي السينما، لكني لم أرى قط عالما يذكرك بشكل الوغد في الأفلام، ذبابة البارات، الشارب الرفيع المنمق، والنظرة الناعسة اللزجة، والأنامل الطويلة، والشعر اللامع المصفف بعناية مع لون شاحب يوحي بأنه لا يرى الشمس أبدا، وجه تغرير بالنساء وإفراط في الخمور ونذالة وكسل. ومن الغريب أنه فطن لطابعه فصمم على أن يدخن سجائر طويلة سوداء يضعها في مبسم. لا أريد أن أنتقد الإخوة الأسبان، لكن يجب أن أقول إن له طابعا أسبانيا واضحا كذلك. كانت أول كلمة قالها هي حقائبك، ثم تدارك فقال حقائبك يا دكتور مرعي، هناك من سيعنى بها. كان صوته رخوا لزجا كشكله. لا أتمنى أن أكون فتاة غريرة مع هذا الرجل أبدا. أحيانا يكون من المفيد والمطمئن أن تكون رجلا، لكن هناك شيئا غريبا فيما قاله فضنت له بعد قليل. كان يتكلم بالعربية، هل هو فخ؟ ثم تذكرت أنني فرنسي من أصل عربي. لا توجد مشكلة في أن أفهم ما قال، لذا قلت في دهشة مفتعلة عذرا باردون. قال لا تنسى أن كل أسباني يحمل جزءا من الثقافة العربية في تكوينه. أنا أمت بقرابة للمور، هل تعرف من هم؟ قلت العرب الذين ظلوا في الأندلس بعد انتصار الأسبان. قال أنا أمت لهم بقرابة بعيدة، لكن دعنا لا نضيع الوقت في هذا الكلام، إننا لا نلقى خبرات علمية كثيرة في هذه البقعة النائية، ودعني أصارحك أن معهد باستير اسم له هيبة ولقد شعرت بتوتر قبل لقائك. هذا الرجل اللزج لا يمكن أن يتوتر لأي سبب. أشعر بأنه ثعبان ينعس في الظل منتظرا اللحظة المناسبة. سبحان الله، لم يحدث في حياتي أن كونت انطباعا سلبيا عن إنسان بهذه السرعة وهذه الدرجة من قبل. قلت له وأنا أجلس متحاشيا نظراته: تذكر أنكم لم تطلبوا خبير هندسة وراثية، لكنكم طلبتم مختصا في الموضوع. الفارق كبير، فأنا لست الأفضل لكني أناسب ما تريدون. قال: فهمت أنك ستمضي معنا أسبوعا لتتعرف على أسلوب العمل، ثم تعود إلى فرنسا لتسوية أمورك وترجع لنا إن كانت نيتك البقاء. قلت: هذا صحيح. كان ملفي مفتوحا أمامه يقلب صفحاته بأنامله الطويلة، وهو ذات الملف الذي سهرت مع بارتيليه نراجعه. قال لي وهو يقلب الصفحات: بالعكس، إن أبحاثك مثيرة جدا وقد قرأتها جميعا. ثم قرأ بصوت عال اسم بحث من الأبحاث التي أزعم أني قمت بها، وقال متمعنا: موضوع غاية في الأهمية، معك في هذا البحث دكتور أليكس تشانغ، هل تعرفه؟ أنا قابلته في نيويورك. يا للكارثة، كنا متفائلين عندما حسبنا أننا قادرون على الخداع مدة أسبوع، واضح أنني سأنكشف بعد 3 دقائق. لكني على كل حال كنت قد أعددت بعض الردود الثعبانية، لذا ضحكت في تواضع وقلت: لم ألقه ولا أعرفه، أنا مجرد مشارك في هذه الورقة مع أسماء عملاقة، لم أحظى إلا بشرف مراسلته، لكن عمالقة معهد باستير هما الذين قاموا بأكثر العمل. أنا ترس صغير يا سيدي، ولئن كنت قد رأيت أبعد من غيري فلأنني صعدت فوق أكتاف العمالقة. قال من دون أن يضحك: نيوتن. قلت: ماذا عنه؟ قال: هو الذي قال هذا. قلت وأنا أؤيده بعنف: راح يقلب الأوراق بحثا عن مقلب آخر. ثم قرر فيما يبدو أن الكثير من المرح ينتظر، فلا داعي لتبديل هذه اللذة بسرعة، ودق جرسا جواره وقال: سوف نتكلم عن أبحاثك بصورة تفصيلية أكثر غدا، لكني راغب الآن في أن تقابل فريق العمل هنا. 3. المختبر. المرأة التي دخلت كانت نموذجا للممرضة كما حلم بها من ابتكروا مهنة التمريض. في 40، هي ثياب بيضاء أنيقة وحذاء مطاطي أبيض، تشعر بأنه لو لمس سروالك لاتسخ الحذاء. على الوجه نظرة حازمة مهذبة، وثمت خصلة واحدة شائبة أرستقراطية تتدلى على الجبين، عينان تشعان ذكاء وتهذيبا، لكنك كذلك لا تتمنى أبدا أن تصير عدوا له. وذكرتني براهبات المدارس التبشيرية في مصر. كيف تتعامل هذه السيدة المحترمة مع هذا الثعبان الآدمي اللزج؟ لابد أنها تمقطه. طبعا من الواضح أنها ليست أفريقية، لكنها كذلك لا تحمل طابع أمريكا الجنوبية مثل باقي الممرضات هنا. قال: الأخت ماري هاورد بريطانية، هي رئيسة التمريض هنا، رقيقة كالملاك مع المرضى، حازمة كالجنرالات مع فريق التمريض وأحيانا الأطباء. ابتسمت لي بحزم فقلت: واضح، يبدو أنني اخترت الجانب الخطأ، كان يجب أن أكون مريضا. هزت رأسها وقالت بالفرنسية: المرضى هنا فقراء جدا وبائسون، معظمهم من قبيلة الفانج. كنت أعرف الفانج من الكاميرون، إنهم موجودون على الحدود في البلدين، إن امتداد بلدان إفريقيا الطبيعي لا يخضع للخرائط كما تعلم، لكنهم هنا يمثلون 85% من السكان، وهم يتكلمون لغة خاصة يسمونها البولو. إن عددهم يتزايد، وقد بدأوا يقضون على سكان البلاد الأصليين من البانتو، معظمهم يعيشون على هذه الجزيرة، بينما هناك قبائل أخرى ضعيفة على الساحل. يطلق عليهم عامة اسم بيليروس، وهي لفظة تعني قوم الساحل بالأسبانية. قالت مواصلة: لا أريد الكلام في السياسة، لكن هذا البلد يحكم بطريقة سيئة، النتيجة هي أن كل هذا الثراء لا يصل منهم الليم إلى هؤلاء، كل البترول ملك الرئيس أوبيانغ. تنحنح كاريرا بمعنى أنه لا يرغب في مزيد من الكلام، وهذا شيء له ما يبرره. في هذه البلدان القمعية يمكن للممرضة أن تتكلم، لكن المدير هو من سيعاقب، إذ كيف يسمح لها بهذا الكلام؟ على كل حال، من أين يتلقى تمويله إن لم يكن من الحكومة؟ كل هذا البذخ حكومي على الأرجح، وهو يجازف بأن يقطع مصدر رزقه لو حدث سوء تفاهم. لكن ما الذي تجنيه الحكومة من هذا المستشفى؟ يمكنني فهم سبب الفضول القاتل لدى رجال سفاري في النمسا. قال لنا كاريرا وهو ينهض: أعتقد أنه يمكن أن نرافق ضيفنا العظيم في المستشفى. كان يلبس بدلة أنيقة، فنزع الستر كاشفاً عن قميص غالي الثمن ورباط عنق ثمين، وتناول معطف الأبيض من فوق مشجب ووضعه على كتفيه. إنه عارض أزياء أكثر منه طبيباً جاداً. غادرنا الغرفة إلى الممر الطويل الخالي من المارة بالخارج، وقال لي وهو يمشي وسطنا: سوف تلاحظ أن معظم المحادثات هنا تتم بالأسبانية، وأن القليلين جداً يستعملون اللغات المحلية. هناك لغة ثالثة مهمة جداً واستعمالها يتم بأوامر حكومية، هي اللغة البرتغالية. الرئيس هو الذي أدخل هذه اللغة لتصير بلاده ضمن رابطة الدول المتحدثة بالبرتغالية، وهذا يعطيه مزايا مادية لا شك فيها. قلت في حيرة: هذا يعقد الأمور جدا، فرنسية وأسبانية وبرتغالية. قال: مشكلة فعلا، لهذا خصصت لك مترجمة من الأسبانية إلى الفرنسية، سوف أصحبك أثناء العمل. التفاهم بيني وبينك سيكون بالعربية أو الفرنسية لو أردت. قلت: أفضل الفرنسية. ولم يكن هذا عن تعالي أو ألاطة لا سمح الله، ولكن لأن عربية الرجل كانت نوعا من التعذيب، أسوأ لغة عربية سمعتها في حياتي. يبدو أن اللغة العربية صعبة فعلا، لأن من يتكلمونها ببراعة قلائل. هنا تصلبت رئيسة التمريض والتفتت إلى الوراء في خفة ويقظة كأنها نمر متربص. لم أفهم ما تنظر إليه حتى رأيت تلك الممرضة الرشيقة تمشي في نهاية الممر مرتدية حذاء ذا كعبين عاليين، وكانت تحاول أن تحدث أقل ضجة ممكنة، لكن صوت كليك كلاك كان عاليا بحق. قالت الأخت ماري مفكرة: حذاء ممنوع، أرجو أن تسمح لي، لابد من فهم هذا. بالطبع هو خطأ قاتل في أي مكان، يجب على الممرضة أن تنتقل بلا ضوضاء كالفراشة. هكذا تركتنا في حزم ماشية تلك المشية النشيطة المصممة كأنها جنرال في الجيش الكمبودي، وعرفت أن تلك الممرضة سوف تلاقي لحظات عصيبة. وصلت المشي مع دكتور كاريرا الذي لم يعلق على ما حدث، وأخيرا توقف أمام باب مغلق كتب عليه المختبر. قال لي وهو يدفع الباب: دكتور لامبير رجل عبقري، سوف تحبه على الفور. في الداخل كان هناك مختبر مجهز على أعلى طراز، هناك أكثر من جهاز معقد لم أميز من بينها إلا جهاز إلزا، وما عدا ذلك كانت الأجهزة متقدمة جدا. هناك أكثر من ثلاجة رأسية وأكثر من مجهر حديث، عدة شاشات كمبيوتر مضاءة تتراقص عليها الأرقام، وذلك المسار الحلزوني المميز لخطوات اختبار إلزا، لكن الأمر يتجاوز هذا طبعا. عسى ألا تكون هناك أسئلة محرجة، أو أكتشف أن الجهاز الذي أمامي هو الجهاز الذي تخصصت فيه طوال حياتي كما تقول الأبحاث. كان دكتور لامبر رجلا فرنسيا ذا لحية أنيقة فعلا، له عينان حادتان صارمتان من الطراز الثاقب، وأعتقد أنه حاد الطباع كذلك. رآني فقال له كاريرا: هذا هو صديقنا العربي الفرنسي مرعي، أعتقد أنه سيقدم لك مساعدات جمة هنا. قال لامبرت وهو يضغط بأسنانه على السيجار: تشرفنا، أنت شاب حديث السن، لكن ليس لدي تحفظات مسبقة، العلم لا سن له. قلت في تواضع: لكن الخبرة لها سن، لهذا أعتقد أنني سأكون تلميذا لك. لوح بيده في عصبية، وإن أدركت أن حجر المجاملة الذي قذفته أحدث دوائر في روحه. قال هو أمضغ سيجاره: معي هنا دكتور مايرز الألماني، يمكنك أن تعتبر أننا مسؤولان عن المختبر معا، لو أردت أن تمتدح المكان فأنا جاهز، لو أردت أن تنتقده فدكتور مايرز جاهز. ضحكت لهذه العبارة لأجد يدي فجأة بين أنامي القوية مكتنزة لرجل أصلع الرأس ملتحي يصافحني، وبدوره كان يمضغ سيجارا هائل الحجم، وقد قال لي وهو ينظر من وراء عينات مستديرة غليظة: فيليكومان شون زيرشون. نظرت مستغيثا إلى كاريرا فقال ضحكا: لا تخف، هو يجيد الفرنسية لكنه يحب أن يثبت للناس أنه ألماني قبل كل شيء. كان البروفيسور مايرز هذا يجلس على مقعد ثلاثي ذي عجلات ينتقل به في وضع الجلوس، فلما صفحني انزلق بالمقعد ليعود إلى المنضدة التي كان يعمل عليها. ما أغرب هذه العينات، إنها تبدو كالعيون المقلوعة فعلا. لاحظ دهشتي فقال وهو يرفع عينا منها بالجفت: عيون ثيران، هي ما تحسب أنك تراه فعلا، أنا متحمس لهذا النوع من مزارع البكتيريا، يقولون أنني عتيق الطراز، لكنني مصر على أن عيون الثيران والبطاطس وسيطان ممتازان. قال الفرنسي في شيء من السخرية: أنت آتي من معهد باستير، لهذا تعرف أساليب الألمان غير الفعالة، إنهم يجمعون بين الغرور وعدم الكفاءة. قال الألماني في ضيق: وأنتم الفرنسيين مجرد نجوم صحافة، المهم أن تحضروا المؤتمرات وتلتف حولكم الحسنوات وتجلسوا في المآدب الفاخرة. بعد أعوام لا يبقى شيء من هذا الذي اكتشفتموه. ضحك كاريرا طويلا وقال لي وهو يجذبني من ذراعي: هذه هي العصبية القومية. هذا المختبر يضم عالمين شامخين، لكنهما مصران على حرب ضروس أبدية بين ألمانيا وفرنسا. على كل حال هذا لا يؤثر في العمل. 4. المشرحة والعيادة النفسية. قسم الإشعة يحتل طابقا كاملا من هذا المستشفى، وقد عرفت الأجهزة بسهولة برغم تقدمها. لو أن جهازا من هذه في سفاري لاهتزت الأرض. هناك إشعة مقطعية وإشعة رنين مغناطيسي وإشعة مقطعية ثلاثية الطور، جهاز رسم الأوعية الرقمية الطرحي، جهاز PET الذي يجري فحصا مقطعيا بانبعاث البوزيترون. ما هذا الثراء؟ كأن كل مال الدولة قد تم صبه في هذا المختبر. عما يبحثون؟ من الصعب أن يتوقع المرء أن هذه الدولة الشبيهة بنقطة على الخارطة فيها أجهزة أثمن وأحدث من معظم أجهزة أفريقيا بأسرها. ربما يمكن أن تجد هذه الأجهزة المتقدمة في جنوب أفريقيا، في كيب تاون بالذات. لم يكن عدد العاملين هنا كبيرا، مجموعة من الفنيين الصموتين الذين يتنقلون كالطيف من جهاز إلى آخر. وكان هناك من يجلس خلف نافذة زجاجية يراقب منها جهاز الرنين المغناطيسي الذي رقد عليه مريض أفريقي مسن. اللحية العملاقة من جديد، وهذه المرة لرجل ذكي النظرات يضع يديه في جيبي معطفه وينظر إلي في فضول. قال كاريرا وهو يضع يده طويلة الأنامل على كتفي: هذا دكتور مرعي ضيفنا، دكتور شليمان رئيس قسم الأشعة، إنه ألماني كذلك، لكن لا تدع هذه النقطة تقلقك، كلهم هنا يجيدون الفرنسية. صفحت الرجل في توتر: ثم شيء ما غريب في هذا المستشفى، لكني لا أعرف كنها. ما موضوع هذه اللحى الكثة؟ ما هذه الملامح الغريبة المتصلبة؟ قال لي كاريرا ونحن نغادر قسم الإشعة: هنا تجتمع الكفاءة مع التقدم العلمي لتصنع خليطا مبهرا، والآن أعتقد أنك متعب وراغب في النوم، هل أنت كذلك؟ نظرت إلى ساعتي فوجدتها 4 عصرا، ليس موعد نوم إلا لمن هو على سفر مثلي. والحقيقة أن ذهني كان مرهقا إلى درجة أنني صرت راغبا في أن أنفرد بنفسي وأغمد جفني 4 ساعات. الإرهاق سوف يجعلني أخطئ. ماذا سيفعل الرجل عندما يعرف أنني نصاب؟ لا أعرف، سوف يطردني طبعا، لكن ماذا بوسعه غير ذلك؟ ربما يسلمني للشرطة. هذا انتحال شخصية لا شك فيه، ولسوف يكون علي أن أمر بلحظات عصيبة إلى أن يستخدم بارتيليه نفوذه واتصالاته. إذن يجب أن أنام، من ناحية لا أستريح، ومن ناحية لأقلل فرص الاحتكاك بيننا. أسبوع رباه، لشد ما هو طويل. واقتادتني ممرضة أسبانية حسناء إلى جناح هادئ تغمره إضاءة زرقاء جميلة، وناولتني بطاقة إلكترونية وابتسمت قائلة بفرنسية مضحكة ساحرة: غرفة ثالثة يمين. في هذه اللحظة سمعت صراخا مروعا، صراخا جعل قلبي يسقط في قدمي. تركتها وجريت مسرعا لأخرج من ذلك الجناح، وفي الممر الخارجي رأيت رجلا وسيدة مسنة أفريقيين يمسكان بفتاة شابة سوداء تقاوم كأنها تذبح. كانت تحاول التملص حتى اضطر إلى أن يحملاها بالعرض، أحدهما للساقين والآخر للذراعين، لكنها كانت تصرخ كمن يحترق في جهنم. طبعا كان المشهد واضحا، هذه ليست محاولة اختطاف، بل الفتاة في حالة هستيرية مرعبة، وقد أدركت أن العجوزين يسيطران عليها بصعوبة كأنها خنزير بري. ظهر بعض الممرضين وبعض الممرضات وراحوا يتعاونون على حمل الخنزير البري إلى عيادة كتب عليها العيادة النفسية. يبدو أنهم كانوا ذاهبين إليها فعلا، لولا أن الهياج استبد بالفتاة. دخلت معهم لأجد نفسي في عيادة أنيقة امتلأ هواؤها بالدخان. هناك طبيب ملتحي نصف أصلع يقف في مركز الغرفة وقد دس يديه في خاصرته ويراقب الموقف. قال لإحدى الممرضات كلاما بالأسبانية لم أفهمه، ولكن من مكان ما ظهر المحقن وعلى الفور انغرس في عروق الفتاة التي أطلقت صرخة، ثم لعب العقار برأسها فبدأت تهدأ. لم تنم طبعا، لكنها صارت مسطولة بالمعنى الحرفي للكلمة. قال للممرضات بالأسبانية: دخيلة، فانصرفنا. أنا مصر على أن أبو إسحاق فهم 60% من أي لغة بالإيماءات. نظر إلي ولم يقل شيئا عن انصرافي، فقط جلس على مقعد خلف الفتاة وراح يكلمها. يكلمها بالأسبانية وبصوت هادئ ورخيم، فبدأت تتكلم، تتكلم ناعسة وبصوت هادئ، تتكلم كثيرا جدا. لاحظت أنه أشعل سيجارا وهو يكلمها، وراح ينفث سحابة دخان كثيفة. هذا المنظر مألوف لي، ولكن أين؟ واضح أن هذا المستشفى لا يعلق أهمية كبيرة على التدخين. اتجهت إلى الباب فقابلت دكتور كاريرا، كان يبتسم ابتسامة لزجة ويراقب الموقف. قال لي بصوت هامس واقتدني إلى الخارج: دكتور فريدمان حجة في التحليل النفسي، إنه ينتزع من الفتاة سبب هذه النوبة الهستيرية. كالعادة سوف يتضح أن الأمر يعود لكابتن جنسي قوي. قلت له أن أغلق الباب بخفة من خلفي: ألا ترى أن هذه الطريقة صارت عتيقة جدا؟ لم أحسب أن هناك من يمارس التحليل النفسي إلا في أفلام الخمسينات، الأبيض والأسود والظلال والرهبة الناجمة عن شعورك بأنك تخترق النفس البشرية. قال: لدينا أطباء كثيرون يحبون التحليل النفسي، هو نمساوي على فكرة. قلت إن اسم فرايدمان ليس له تفسير آخر، ألماني أو نمساوي أو مهاجر من هذين البلدين إلى الولايات، وما لم أقله هو أن الاسم يهودي كذلك. قال لي وهو يمشي جواري في الرواق: هل رأيت غرفتك؟ لا؟ تعال إذا معي نشاهد المزيد من المستشفى، ثم تظفر براحة مستحقة. لو لم أسمع تلك الصرخة لفررت منه لعدة ساعات. أمري لله. نزلنا في مصعد جدرانه كلها مرايا إلى الطابق الأرضي، ورجل يثرثر عن المستشفى وعن الخدمات التي يقدمها للمرضى. قلت له في غيظ: معلوماتي أن سكان غينيا الاستوائية لا يتجاوزون نصف مليون نسمة، بينما هذا المستشفى يصلح لعلاج 10 ملايين. ضحك في لزوجة وقال: هذه هي فكرة إنشائي، البحث العلمي أولا، الخدمات السياحية ثانيا. هل تصدق أن هذا المستشفى يمكن أن يكون مشروعا سياحيا عظيما؟ السياح يأتون هنا للاستشفاء من الكثير من الأمراض التافهة، ممثلة السينما التي ترغب في تصغير أنفها، الرجل الذي يرغب في إزالة شحوم بطني. هؤلاء يدفعون جيدا جدا ويستجمون على الساحر رائع الجمال، ثم يعودون لأوطانهم ليحكوا لأهليهم عن التجربة. دق جرس المصعد فغادرناه. هناك في نهاية الممر خافت الإضاءة، لمحت الكلمة الرهيبة: المشرحة. إذن التشريح يتم هنا. لو كنا في وحدة سفاري لرأيت جيديون ومساعده الكوري. فتح بابا ذا زنبرق قوي ودخل، ثم مد يده يبقيه مفتوحا كي لا يحطم أنفي. وفي الداخل كانت هناك جثة راقدة على منضدة رخامية وقد تغطى نصفها بملاءة، بينما كان البطن مفتوحا. قال: دكتور مارسيل فيلس بلجيكي. وجدت أنني أقف أمام طبيب آخر من ذوي اللحية الكثة ينظر إلي في فضول وهو يبتسم. كانت يداه ملوثتين في قفازهما، لهذا لم يصافحني وإنما قال بالفرنسية: مرحبا، أنت إذن خبير الهندسة الوراثية. قال كاريرا: دكتور فيليس من أهم علماء التشريح والباثولوجي في أوروبا، وهو متضايق لأنه لا يوجد شيء جديد في علم التشريح، حتى إنه يتمنى لو غزا سكان الفضاء الأرض ليتمكن من جمع معلومات تشريحية جديدة. قلت ضاحكا: هناك ذلك الفيلم المزيف الذي صدع رؤوسنا به لتشريح مخلوق روزويل، لقد اعترف صناعه اليوم كيف نحتوا ذلك الكائن وكيف ملأوه بأحشاء الدجاج كأنها أحشاؤه، ربما كان بوسعك أن تشارك في التشريح. قال الرجل دون أن يضحك: ربما لو وجدت إنسانا جديدا لأمكنني أن أشرحه، أريد أعضاء تشريحية جديدة. ونظرت إلى عينيه اللامعتين وقلت لنفسي: هذا الرجل ليس على ما يرام. 5. حيوانات التجارب. من جديد عدت لغرفتي ودسست البطاقة في فتحة الباب، ثم أدرت المقبض. كانت مظلمة، لذا بحثت في الظلام عن موضع البطاقة المجاور للباب كي يضاء النور، وهنا سمعت من يتحرك في خفة خارج الباب. استدرت بسرعة لأجد فتاة ممرضة، هي لاتينية كما هي الموضة هنا، وصغيرة جدا وجميلة ومذعورة. كانت تنظر حولها كأن الشيطان يطاردها، واتسعت عيناها حتى إنني ارتجفت خوفا أنا نفسي. قالت لي وهي تضع إصبعا على شفتيها: أنت ذلك الطبيب الفرنسي؟ قلت: فرنسي من؟ ثم تذكرت أنني هو. يا لي من أحمق، كانت تتكلم بإنجليزية رديئة جدا. هذا المستشفى برج بابل حقيقي، فيه مليون لغة. قلت بسرعة: أنا هو. كانت جميلة فعلا، لكنها خالية من الأنوثة، يعني هو وجه طفلة جميلة خائفة لا أكثر. وقد تذكرت على الفور قصيدة قديمة لنزار قباني يصف فيها حبيبته شديدة البراءة بأنها ليست امرأة، هي من الطراز الذي يشعرك بأنك عمه، ولا بد من أن تحميها من هؤلاء الأوغاد. من هم؟ لا أعرف، لابد أن هناك بعضهم. قالت لي بسرعة: لا توجه أسئلة، أنا أدعى لوتشيا وأقول لك إن عليك أن تفر من هذه المستشفى بأسرع ما يمكن. قلت: لكن... وقبل أن أكمل كلامي كانت تركض مبتعدة لتغيب في ظلام الممر. أنت لم تضيفي جديدا أيتها الحسناء، فقط أعدت عزف اللحن الخافت الذي يتردد في ذهني. أنت لعبت الدور الدائم في كل فيلم غامض، خذ الحذر واهرب ثم تفرين. سوف أجدك مذبوحة غدا على الأرجح، لأنهم عرفوا. من الذين عرفوا؟ الأوغاد طبعا، هناك أوغاد ما دمت مذعورة. دلفت لحجرتي وأنا أتمنى في صدق ألا يحدث شيء آخر يعطل نومي. أضأت النور فرأيت غرفة جديرة بفندق خماسي النجوم، فيها سرير مريح مرتفع، وأنا أحب هذا النوع من الأسرة، وهو من الطراز الذي تغوص فيه لمركز الأرض. التكييف جيد مع أنه بدأ يعمل منذ ثانيتين. شرفة تريك البحر بوضوح، بينما تتدلى غصون أشجار لا أعرف اسمها من حديقة غناء تحتها. أباجورة تغري بالنوم أكثر مما تغري بالقراءة، وجوار الفراش هناك أرقام الكافيتيريا والصيانة، بالضبط كأنه فندق فعلا. نزعت ثيابي واستلقيت على الفراش وبحثت عن هاتفي المحمول. نسيت أن أخبرك أنني أخرق، هكذا ضربت الأباجورة بكوعي فسقطت أرضا وتحطمت. يا لها من بداية لوجودي هنا، يا للحرج. وثبت فوق الفراش وبحثت عن جريدة، رحت أجمع فوقها شظايا الزجاج، هنا وجدته. كان من حسن حظي أنني أخرق، ربما تسرعت في الاتصال وكشفت كل شيء. ذلك الجهاز صغير الحجم المتصل بسلك ينساب وراء الكومود، لا يمكن أن يكون سوى جهاز تنصت. رفعت عيني بسرعة إلى السقف فوجدت أن المهمة صعبة هذه المرة. هناك صف من الدوائر الزجاجية التي تستعمل كديكور، هناك جهاز إطفاء مريب الشكل، لو كانت هنا كاميرا فمن المستحيل أن أعرف أيها، لأن كل هذه الدوائر البراقة يصلح أي منها ككاميرا. نحن في عصر الكاميرا الرقمية الدقيقة التي لا تزيد عن حجم قطعة العملة والتي لا تتصل بسلك. على كل حال لو كانوا يراقبونني بكاميرا فقد عرفوا يقينا أنني وجدت جهاز التنصت، لو لم يكونوا يراقبونني فسوف يحسبون الأمر مجرد خلل اتصال إلى أن يدخلوا الغرفة غدا. ثم من قال أن هناك جهازا واحدا؟ ربما وجدت الجهاز الأقرب منالا. على كل حال سوف ألتزم الصمت، أي مكالمات ستتم وأنا في الحديقة؟ لن أفعل أي شيء في غرفتي سوى النوم. وتذكرت ساخرا أحد الجنرالات الأمريكان الذي زار الكريملين في الاتحاد السوفيتي سابقا أيام الحرب الباردة، فقضى الليلة كلها في غرفته يقرأ إعلان الاستقلال الأمريكي ويشتم الشيوعية بصوت عال، وفي الصباح حياه المترجم السوفيتي بوجه مكفهر وقال له: إن رأيك في الشيوعية يجب أن يتغير جنرال، هكذا يكون اللعب على المكشوف. إنهم يراقبونني، من هم؟ كاريرا ورجال الأوغاد، ألم نتفق على أن هناك أوغادا هنا؟ لكن لماذا؟ هل من الطبيعي أن تراقب ضيفا جاء ليعمل في وحدتك؟ يريدون معرفة ما أعتقده وما أفكر فيه. لماذا؟ سوف أنام والآمل أنني لن أتكلم أثناء النوم وأقول أشياء مثل: أنا لست خبيرا في الهندسة الوراثية، أنا مجرد جاسوس جاهل من وحدة سفاري جئت لأخرب بيوتكم. لو قلت هذا أثناء النوم فأنا أستحق ما سيحدث لي فعلا. ولكن نومي كان هادئا برغم كل شيء، أعتقد أنني لم أتقلب لحظة حتى الصباح برغم أنني حسبت أنني سأستيقظ في منتصف الليل. كنت مرهقا فعلا. خرجت من الغرفة وللمرة الأولى أنا من دون مراقبة أو مرافقة، لكني لا أعرف من أين أبدأ. أعتقد أن علي أن أقصد مكتب دكتور كاريرا مرة أخرى لأفهم ما علي عمله. وكنت أكره لقاء اليوم الثاني مع الرئيس الجديد دائما، لأنني تعلمت من خبراتي أن المرح ينتهي وأنه يصير سمجا حازما في اليوم الثاني. كلهم كذلك، كأنه يقول لي: أمس كان الخمر واليوم الأمر، انتهى التدليل يا صغيري. مشيت بين ممرات المستشفى أقابل من حين لآخر ممرضا أو ممرضة يحمل سمات أسبانية لا شك فيها، كلية الطب الوحيدة في البلاد كوبية كما عرفت فيما بعد. هنا سمعت صوت نباح ورأيت مشهدا لا يصدق، هناك رجل شرطة يشبه شرطة الكلاب عندنا. عندما كانوا موجودين بحذاء ذي رقبة عالية وفي يده عصا حديدية بأنشوطة في نهايتها، وهو يجر كلبا هائجا يتساقط اللعاب من فمه وهو ينبح. كان ميزان القوة مختلا، لذا اكتفى الكلب أن يدفن أطرافه في الأرض الزلقة ليجره الرجل جرا محدثا صوت حفيف. مر جواري فوثبت جانبا لأبتعد عن الكلب، لأنني خمنت أنه مسعور على الأرجح، هذا اللعاب الغزير لا يبعث الراحة في النفس. انفتح باب المختبر وظهر دكتور لامبرت الفرنسي وفي فمه السيجار. رأى الكلب فقال عبارة استحسان بالأسبانية، وشعرت من عينيه أنه سيأكله مثلا، ثم تنحى عن الباب بينما الرجل يجر فريسته إلى الداخل. رآني لامبرت أراقب المشهد في دهشة، فضحك في افتعال وقال: مرحبا، هل نمت جيدا؟ قلت دون أن أرد على سؤاله: ماذا تفعلون بالكلاب في المختبر؟ قال: لا شيء، المزيد من البحث العلمي في فيروسات الدماغ، لاحظ أنه كلب مسعور ومعنى هذا أنه مصدر فيروسات ممتاز. قلت: ألم يقم باستير بكل شيء في هذا الصدد؟ ضحك طويلا وقال وهو ينفض رماد سيجاره على الأرض: أنت قادم من معهد باستير، لهذا تعتقد أن الرجل عرف كل شيء، إن العلم النهر لا تكفيك منه بضع رشفات بكفك. ثم وضع يده على كتفي واقتدني إلى الداخل حيث لم يكن هناك أثر للكلب لحسن الحظ، لقد غاب في قفص ما. قال لي في حرارة: ولكن أريد أن تحدثني عن معهد باستير قليلا، أنا لم أره قط، جميل أن يكون هناك معهد كامل يحمل اسم هذا الرجل الذي أفنى حياته في مطاردة الفيروسات والبكتيريا، هلم صفه لي. شعرت بتوتر لأن هذا امتحان آخر، لكن بارتيريه لحسن الحظ كان ثرثارا وقد وصف لي المعهد كمن رآه: النافورة، تمثال الفتى الذي يعضه الكلب، قاعة المؤتمرات والمختبرات. رحت أتكلم والرجل يصغي لي في اهتمام، وجهه يحمر انفعالا، هل أنا أحلم أم أن دمعة توشك على الترقرق في عيني؟ ما كل هذا الحماس؟ قلت له ضمن قصتي: لقد خلدوا الرجل حتى على مستوى اللغة. قال في اهتمام: ماذا تعني؟ قلت: أعني أنه صارت هناك كلمة اسمها بسترة، وهناك اللبن المبستر. عاد يسأل في سذاجة غريبة: لبن مبستر؟ هذا غريب، هل هذا الرجل مجنون؟ يبدو كأنه لم يسمع قط عن اللبن المبستر وهو خبير مايكروبات، وما سر كل هذا الفخر والحماس؟ للحظة شعرت بأنني أكلم باستير ذاته الذي يشعر بالفخر لما صارت له ذكراه. ماذا يدور هنا؟ 6. مختبر الهندسة الجزيئية. هو ذا أخيرا، أراه في نهاية الممر وأنا أمشي له مع كاريرا، فأتذكر الميل الأخضر الذي يقطعه المحكوم عليه بالإعدام نحو غرفة الإعدام. قدماي ثقيلتان ولا أرغب في التقدم، لكن لا بد منه. قال كاريرا ويفتح الباب الذي كتب عليه بالإنجليزية: مختبر الهندسة الجزيئية، أعتقد أنك مسرور بالعودة إلى عالمك الحقيقي، هنا عنصرك الأصلي، كما تشعر السمكة لدى إعادتها للماء. قلت في حماس وأنا موشك على البكاء: أحماض نووية، قواعد، كودونات، ما أروع هذا. ثم أخذني التهريج بعيدا عن الشاطئ فقلت: أحيانا أتمنى لو صارت الكروموزومات فتيات جميلات أتزوجهن وأستريح. في الداخل كان كل شيء يتفق مع صورتي عن مختبر هندسة وراثية، نفس الأجهزة والكمبيوترات التي لا تكف عن الهدير والثلاجات وكل شيء ما عدا البشر. كنت أتوقع أن أجد المكان مزدحما بوجوه صارمة عاكفة على أجهزة الميكروسكوب، لكن ما رأيته هو معمل خالي تماما، فلا يوجد سوى طبيب كوري أو ياباني يفحص بعض العينات عبر مجهر ضخم. قال لي وهو يشير إلى الياباني: دكتور ماوازاكي هو خبير موت الخلايا المبرمج، وهو يفحص أسباب موت الخلايا في مجموعة من الأنسجة، كنا نأمل في أن تساعده قدر الإمكان. موت الخلايا المبرمج هو نوع من الموت للخلايا بناء على شفرة جينية يحملها المرء منا، وبعبارة أخرى كل خلية في جسدنا جاءت العالم وهي تعرف متى ينتهي أمرها ومتى يتسرب لها الكالسيوم وتنكمش نواتها. إن وجودنا يقوم على التوازن الدقيق بين موت الخلايا وخلودها، إن تموت الخلايا أكثر من اللازم يهلك الكائن أو يشيخ بسرعة، وإن صارت الخلايا خالدة فالسرطان على الأبواب. هذا التوازن الرباني الدقيق هو ناموس الحياة، لكن كيف تطيل عمر الخلية دون أن تعرضها للسرطان؟ تلك هي المسألة. هذا لغز هائل حير العلماء، لكن هناك جيوشا جرارة من الباحثين تعكف على دراسة الموضوع بالتفصيل. إنهم يجمعون للمعلومات بلا توقف. نهض الطبيب الياباني وقد بدأ أنه أصيب بالحول من التحديق في المجهر، برغم أن الصورة تعرض على شاشة عملاقة، وهز رأسه محيا وقال بالفرنسية: سأشرف بالعمل معك، إن أبحاثك مهمة جدا. قلت: وأنا كذلك، هذا شرف لي. أنت إذن رجلي الذي سيفضح أمري. جميل أن يعرف المرء شكل جلاده مبكرا. قال كاريرا وهو يتراجع: سوف أترككما معا، ولا شك أنكما ستجدان التفاهم سهلا. ثم نظر إلى الياباني نظرة طويلة لم أفهم معناها وابتعد. عندما انغلق الباب عاد الياباني يفحص العينات التي أمامه، ثم قال لي بلهجة عابرة: ما هي سياستكم بصدد التيلوميريز؟ إنني عملت لفترة على الكاثبسين، لكن لا خبرة لي بالتيلوميريز، على الأقل ليس في حيوانات المختبر. قلت وأنا أزن كلماتي: إن التيلوميريز مشكلة تؤرق الشباب من الجن، تؤرق علماء معهد باستير، لكنهم تغلبوا عليها. هذا كلام كثير ليس هنا مجاله، دعك من أن بعضه سر. هنا أمسك بقطعة ورق وبدأ يخط عليها ويتكلم بصوت عالي: تخيل أن التيلوميريز يعمل هنا، بعض الباحثين استطاعوا وقفه هنا وهنا و... لكنه على الورق لم يخط حرفا مما يقوله. كنت أرى بوضوح الرسالة التي يكتبها بالفرنسية: أنت لا تعرف شيئا على الإطلاق، لا تعتقد أنك خدعت أحدا، يجب أن تفهم أن هذا المختبر مراقب بعدة أجهزة تنصت وأكثر من كاميرا مراقبة. إذن هو يعرف أن كاميرا المراقبة لا تقدر على قراءة المكتوب على الورق، يعرف أنني جاهل كذلك. ثم قال لي بصوت عالي: أين تقومون أنتم بقطع التيلوميريز؟ تناولت الورقة والقلم وكتبت: لماذا؟ لماذا يراقبون المختبر؟ وناولته الورقة وقلت في جدية بصوت عالي: أعتقد أن المشكلة يمكن حلها هنا، فكر في الكاسبيز والكالبين. أمسك بالورقة وكتب: ألم تفهم بعد أنه ليس بوسعك ولا بوسع الرحيل؟ نحن سجينان هنا. نظرت إليه في رعب فضحك ضحكة مشرقة معناها تماسك، ثم مزق الورقة بخفة وتخلص منها وعاد يفحص شاشة المجهر. قلت في عصبية وقد نسيت طريقة التمثيل هذه: أنا باقي هنا حتى ينتهي الأسبوع، بعد هذا لا توجد قوة في الأرض تبقيني ساعة أخرى. قال في تهكم: أنت تقول. إذن أنا لم أخدع أحدا، وهذا ما توقعته. عندما يطلبون منك أن تلعب مع فريق الأهلي في نهاية الكأس وأنت لم تمس الكرة طول حياتك، فأنت تحتاج إلى ما هو أكثر من معجزة حتى لا يفتضح أمرك. لك السؤال: لماذا يخفون عني أنهم عرفوا؟ هل يتركون لي المزيد من الحبل كي أشنق نفسي به؟ هل يتسلون؟ لا أعرف، لكنهم أزاحوا عبئا عظيما عن كاهلي. على كل حال، ليس علي أن أتظاهر بأنني عبقري الوراثة. أنا أعرف نفسي جيدا، أنا جراح، أملك نفسية جراح وعدوانيته وسرعة ملله، ولا أطيق أن أغرق في تلك الرموز الوراثية المعقدة ولا كل تعقيدات الهندسة الجزيئية تلك. لقد فهمت أن المكان غريب وفهمت أنني سجين، لكن لم أفهم لماذا، ماذا يدور هنا. تلقيت الإجابة وقت الغداء عندما مشيت مع الياباني متجهين إلى الكافيتيريا. هذه وجبتي الأولى هنا. هنا فوجئت بالدكتور كاريرا ينفجر صارخا في طبيب، والطبيب لا يتكلم تقريبا. كان الطبيب يضغط بين أسنانه على سيجار ويتظاهر بأن الكلام غير موجه إليه. دققت النظر فأدركت أنه دكتور فريدمان الطبيب النفسي. ماذا هنالك؟ كان كاريرا يصيح بخليط من الأسبانية والفرنسية، فهمت بعضه. سيجار مرة أخرى. قلت لك يا دكتور فريدمان أن تتوقف عن مص اسطوانات السم هذه، لقد أصابتك بالسرطان في المرة الأولى و... وفجأة التفت للخلف فرآني، هدأ مرة واحدة وقال لي: معذرة، أنا لا أطيق التدخين في مستشفي. معه حق، لكن لماذا يدخن هو كمحرقة الجثث؟ وما موضوع إصابته بالسرطان من قبل؟ ولماذا بتر كلامه عندما رآني؟ يبدو أن هذا يوم الصراخ العالمي، لأنني فوجئت بطبيبين يتشاجران بالفرنسية، وقد التف حولهما عدد من المراقبين الذين بدا عليهم الاستمتاع. الرجل الأول كان ملتحيا كالعادة، لكن في وجهه طابعا عربيا أكيد. غريب هذا، هل يوجد عرب هنا؟ كان يقول ويرتجف غضبا: أنت لص. الآخر كان باردا، رجل له طابع بريطاني واضح يدس يديه في جيبي معطفه ويحاول ألا ينفعل، فقط يقول في ثبات: هذا ما تقول أنت وهو ليس صحيح. أنا مثلا أرى أنك مجنون، فهل هي حجة دامغة؟ قال الأول عربي الطابع: كل أوراق العلمية عن الموضوع تسرقها أنت وتضع اسمك عليها، لا تقل أن هذا توارد خواطر. فجأة صارت الدورة الرئوية أهم موضوع يشغلك وقد كنت لا تهتم بها من قبل. قال الآخر في برود: صرت أهتم، لا تقل أنك ستأمر بإعدامي لهذا. من جديد شخط فيهما دكتور كاريرا بالأسبانية، كان غاضبا فعلا والشرر يتطاير من عينيه. ثم قال مفسرا الأمر وقد رأى دهشتي: عالمان عظيمان لكنهما يتصرفان بطفولة، سوف أحتاج إلى وقت طويل كي أجد عالما عبقريا ليس في طبعه شيء من الطفولة. كان يثير اشمئزازي بوجهه الطويل الممصوص ونظرة الأوغاد في عينيه: هذا فأر مخادع ولا شك في هذا. واصل الكلام: هذان خبيران في علم الباثولوجي، دكتور كريم مختار من أصل عربي، دكتور ويليام هارتمان بريطاني، ومن الغريب أنهما مهتمان جدا بذات الموضوع. وهكذا دخلنا إلى الكافيتيريا وحملت الصينية، اتجهت بها إلى الطهي في صف قصير لأخذ بعض الخضر المسلوقة وشريحة لحم وبعض المكرونة الدقيقة نودلز، وطبعا لا أنوي أن أكل اللحم، واتجهت لأجلس إلى منضدة شبه فارغة. جلس ذلك الطبيب جواري، إنه ملتحي كالعادة، له ذلك الطابع الغريب المميز للأطباء هنا. تبادلنا التحية فقال ويقلب ما في طبقه مرة واحدة: ألكسندر لايتينغ اسكتلندي. حيته وابتسمت، لست متبحرا في اللهجات لكن طريقته تذكرني بالتضجين الذي أسمعه في الأفلام. هناك تضجين استرالي وتضجين اسكتلندي وتضجين نيوزلندي وتضجين بصلصة الصويا و... مدده إلى سلة بها بعض الخبز في وسط المنضدة وسألني: هل أحببت غينيا الاستوائية؟ قلت: لم أرها إلا لفترة قصيرة وما رأيت لم يرق لي. ضحك واحمر وجهه وقال: لا تعلن رأيك، هذا بلد قمعي بالمعنى الحرفي للكلمة، والجدران لها آذان، سوف تختفي ويبلغون سفارات بلدك بأنهم يبذلون جهدا جبارا للعثور عليك، لن يحتج أحد لأن البترول أهم منك، لهذا سيصمتون ويصير الجميع سعداء. وفجأة اقتطع لقمة من الرغيف كانت مغطاة بعفن الخبز الأسود. يا للقرف، حسبته مشمئزا، لكنه نظر إليه في انبهار ثم وضع اللقمة في جيب المعطف. هنا فقط بدأت أشعر بصداع عنيف، هذا التصرف مألوف، مألوف أكثر من اللازم. ألكسندر فليمينغ. 7. البوابة. كانت واقفة تصدر تعليماتها لمجموعة من الممرضات وقد خفضن الرؤوس واحتقنت وجوههن، واضح أن هذا لوم، لوم أسباني ممتاز جدا. الأخت ماري رئيسة التمريض الحازمة قوية الشخصية، دنوت منها وقفت متهيبا حتى شعرت بوجودي، فنظرت إلي وقالت بلهجة راقية: هل من شيء يا دكتور؟ سألتها وأنا أنظر حولي: هل تعرفين ممرضة اسمها لوتشيا؟ فتاة شابة رقيقة مذعورة بشكل مميز. قالت لي أشياء غريبة ثم ابتسم بطريقة أرستقراطية وقالت: هل تعرف كم ممرضة هنا تحمل اسم لوتشيا؟ على الأقل هناك 10 منهن، لابد أن 5 منهن شابات رقيقات مذعورات. قلت في حماسة: جميل، معنى هذا أن علي أن أبحث بين 5 فتيات، هذه مهمة سهلة. قالت: للأسف لا، وقتي لا يسمح بهذا، وأرجو أن تعطيني سببا واضحا لهذا الطلب. قلت: لا أستطيع. قالت: وكذلك أنا آسفة. واستدارت لتواجه الممرضات مواصلة عملية التوبيخ بالأسبانية. شتمتها في سري وتركتها واتجهت إلى مختبر الهندسة الوراثية، هناك كمبيوتران يتصلان بشبكة الإنترنت، سوف أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى برنادت أو بارتليي. دخلت المختبر وجلست أمام شاشة الجهاز ودخلت إلى صندوق بريدي في ياهو. هنا لاحظت في دهشة أنه لا توجد خطابات، مستحيل ألا تكون برنادت أرسلت لي أي خطاب منذ سافرت، أعرف أن هذا مستحيل. بدأت أكتب خطابا قصيرا لها أخبرها أنني بخير ومدفوعا بحافز خفي أرسلت لعنوانها وعنواني أنا كذلك، وانتظرت بعض الوقت، لا شيء، المزيد من الوقت، لا شيء. هذا يعني ببساطة أن عملية تصفية محكمة تمنع وصول الخطابات من وإلى صندوق بريدي، هم هنا يعرفون بريدي الإلكتروني على كل حال، فإما أنهم يحتجزون رسائلي أنا فقط أو يحتجزون كل الرسائل. لم يكن هنا أحد، فمددت يدي في جيبي وأخرجت الجهاز المحمول الصغير وحاولت الاتصال بالكاميرا. لم تكن هناك شبكة على الإطلاق. غادرت المختبر وجربت الشيء ذاته في الخارج. لم يحدث شيء، لا توجد شبكة. جدران هذا المستشفى تعزل أي إشارات، هذه حقيقة. إنه سجن كامل فعلا. يبدو أن الياباني لم يكن يمزح. ممنوع الخروج يا دكتور، قال لي رجل الأمن الأسود ضخم الجثة الجالس جوار الباب الزجاجي الذي يقود إلى حديقة المستشفى، ونهض ليبرهن لي على أنه جاد. لابد أن طوله متران برغم ما في هذا من مبالغة. صحت في عصبية، أنا طبيب هنا ومن حقي الدخول والخروج أن شئت، قال في تهذيب يمتزج بالحزم والشراسة وبالطريقة التي يعرف كل رجال الأمن كيف يصطنعونها. لا يوجد موقف شخصي ضدك، هات لي تصريحا من دكتور كاريرا وأنا تحت أمرك. نظرت في عينيه فلم أرى إلا نظرة غبية كنظرة كلب الحراسة الذي لا يرتشي ولا يتفاهم. لن يسمح لي بالخروج فعلا. عدت مسرعا إلى الداخل وهرعت إلى مكتب كاريرا فلم أجده. سيكون اللقاء عصيبا لأنني سأنفجر في وجهي ليشرح لي سبب هذا السجن. لو كان يشك في أمري ومعه حق فليطردني أو يسلمني للشرطة، لكن ليس من حق أي جهة غير حكومية أن تحدد إقامتي. عدت لغرفتي وأخرجت ورقة وبدأت أكتب عليها وفي نياتي حرقها بمجرد أن أنتهي. لا أعرف كيف تم هذا ولا متى، ولكن هذا مستشفى يدير أطباء الماضي العظام. تكلم عن الاستنساخ أو تناسخ الأرواح، فلا تفسير عندي سوى أن هذه هي الحقيقة. الدكتور الذي يجمع عفن الخبز، لا يوجد دكتور يفعل ذلك اليوم، لكن هناك واحدا قديما هو فليمينغ مكتشف البنسلين. لقد وجد أن العفن يذيب مزارع البكتيريا السبحية، وحاول أن يعرف المادة التي تحدث هذا الأثر وعزلها وأطلق عليها اسم البنسلين لينال على ذلك جائزة نوبل عام 1945. وماذا عن طبيب المختبر الذي يجمع الكلاب المسعورة والذي يريد معرفة كل شيء عن باستير؟ تلك اللهفة توحي لي بباستير نفسه، إنه فرنسي في منافسة عاتية مع عالم ألماني أصلع يصر على أن يجرب مزارعه في عيون الثيران وعلى البطاطس. ولو سألت جهاز الكمبيوتر لقال لك أننا نتكلم عن كوخ قيصر البكتيريا الذي أنقذ العالم من وباء الدرن والكوليرا والجمرة الخبيثة، والذي طالما احتقر أعمال باستير واعتبره مجرد مهرج مولع بالصحافة. وابتلع طريقي وعدت أعتصر ذهني محاولات تذكر عالم ذو أصل عربي في خلاف مع عالم بريطاني حول الدورة الدموية. نحن نتكلم عن ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الرئوية والتاجية. ثم بعد قرون جاء طبيب بريطاني اسمه ويليام هارفي، درس في الجامعة التي تحوي مخطوطات ابن النفيس وخرج على العالم زاعما أنه مكتشف الدورة الرئوية. هذا ليس تخريفا تحركه العصبية القبلية، بل هو موضوع رسالة دكتوراه قدمها الدكتور التطاوي في ألمانيا وحازت على إعجاب الجميع. كان اسمها الدورة الرئوية طبقا للقرشي. القرشي هو ابن النفيس طبعا، رئيس قسم الإشاعة. أليست هذه ملامح رونتيجن مكتشف الإشاعة ذاته؟ وماذا عن عبقرية التشريح في الطابق السفلي الذي يبحث عن بشر جدد يشرحهم؟ فيثاليوس البلجيكي العظيم الذي أسس علم التشريح، ألا يبدو مثل هذا الرجل بالضبط؟ أما عن رئيسة التمريض الحازمة الرقيقة المهيبة فملامحها لا تثير أسئلة، إنها فلورنس نايتنجل رائدة التمريض البريطانية في حرب القرن التي كان المرضى يلثمون ظلها عندما تمشي في العنابر ليلا ويطلقون عليها سيدة المصباح لأنها كانت تحمل مصباحا على الدوام. أما فريدمان اليهودي النمساوي المولع بالتحليل النفسي الذي لا يكف عن تدخين السيجار وأصيب بالسرطان من قبل لكنه مصر على التدخين، أنت تعرف من هو فلن أهين ذكائك بكتابة اسمه. ما لم يعرفه العالم هو أن هذا المستشفى أعظم مستشفى على مر العصور ومنذ فجر التاريخ، إن الطاقم هو أعظم طاقم أطباء عرفه التاريخ. لكن كيف؟ 8. القبو. تحترق الورقة ومعها عشرات الأسئلة تحترق. الحقيقة أنني أصبت بالبارانويا لدرجة أنني رحت أبعثر الرماد وفي ذهني أنهم يستعيدون الكتابة على الورق المحروق بطريقة كيميائية تتضمن وضع الورقة بين لوحي زجاج مع مغنيسيوم وكحول، شيء كهذا. كنت أرتجف على عبد العظيم. علاء المذعور برغم أنه رأى كل شيء من قبل، لكنه رأى كل شيء قابل للتصديق. الأمر هنا يختلف، هذا كابوس. علاء عبد العظيم الأحمق الذي صار يؤمن بالخرافات، علاء عبد العظيم المنطقي، من قال أنها خرافات؟ هناك جزء علمي لا شك فيه في هذا كله. خرجت من غرفتي ومشيت متوجسا في الممر، لا أريد أن أرى أحدا أو يراني أحد. مستشفى المجانين العملاق هذا الذي أنا سجين فيه؟ لا، لست سجينا، ما زال بوسعي أن أثب من النافذة، لكني أؤجل هذا الحل الرهيب بعض الوقت. رأيت من يمشي في الممر قادما نحوي. عندما اقترب أدركت أنه دكتور فريدمان المختص النفسي اليهودي، باختصار فرويد في صورته الجديدة. كان يمشي ساهما والعرق يغمر جبينه، نظر إلي نظرة عابرة وواصل المشي. كان يجب أن أتكلم، قلت له بصوت عال: دكتور فريدمان، هل أجهزة المحمول كلها لا تعمل هنا؟ لم يرد وواصل المشي. هل هو ثمل؟ ثمة شيء غير طبيعي في مشيتي هذه، هل هو؟ في اللحظة التالية سقط على الأرض كبالون مثقوب. هرعت لأراه فوجدت أنه لا يتحرك على الإطلاق. وجهه، ماذا أصاب وجهه؟ إنه لزج يسيل بالمعنى الحرفي للكلمة. لمست خده فالتصقت تلك المادة اللزجة مقززة بأناملي، ورأيت بعض العظام تحت هذه القشرة التي تذوب ببطء. إن لحم وجهه يذوب فعلا، أنا لا أتوهم، هذا الرجل يتحلل. رأيت مشهدا كهذا منذ سنين مع هؤلاء الأشخاص المجمدين الذين كانوا يغادرون ثلاجاتهم، وأحدهم سقط أمامي وتحلل. نفس الانطباع، ركضت مذعورا، ركضت كما لم أجري من قبل. ركبت المصعد قاصدا مكتب كاريرا وقد اقتحمت بالمعنى الحرفي للكلمة. كانت السكرتيرة الحسناء تقف جواره توقع بعض الأوراق، وقد رفع عينيه والسيجار ذو المبسم بين أنامله، وتقلص وجهه ونظر إلي في لا مبالاة من وراء المكتب. دكتور فريدمان، لقد هلك، ذهب أمام عيني. نظر لي في برود ثم أشار إلى مقعد. هل جلست؟ إذا هل جلبت مشروبا باردا لهذا الشاب؟ ثم تحسس شاربه كما يفعل الأوغاد وقال: هذا هو رابع شخص نفقده في فترة قصيرة، هذه هي المشكلة، يتحللون فجأة. نظرت إليه في دهشة، عما يتكلم؟ قال ويشعل سيجاره: نحن عاكفون على حل هذه المشكلة، ولهذا طلبت من يساعدنا مع معهد باستير. صحت في عصبية، أنا لا أفهم عن أي شيء تتكلم، لكني أريد بقوة الرحيل من هنا، أنا لن أبقى هنا لحظة أخرى. قال ببرود: فلنتكلم بصراحة، اسمع يا صديقي، لن تغادر هذا المكان قبل إتمام مهمتك، عندها تحصل على أجرك كاملا، أجرك وحريتك، وحتى ذلك الحين فأنت غير مسموح لك بتوجيه الأسئلة. قلت: أنا أريد معرفة شيء واحد، هل هؤلاء القوم حقا من أتصور أنهم هم؟ قال: لا أبالي بما تتصوره ولن أعطي تفسيرات، أرجو أن تعود إلى المختبر الآن. تصاعد غيظي، التوتر عندما يتزايد يتحول إلى غضب مجنون، وهذه هي اللحظة التي يقتلون فيها. هكذا نهضت وصحت: ليس من حق أحد أن يرغمني على البقاء في مكان ما، أنا مستقيل. قال: لست موظفا عندي لتستقيل. قلت: إذن أنا راحل، منصرف، هارب، مغادر، مشمئز، أي شيء، سمي تصرفي ما أردت. واندفعت خارجا من المكتب ليمسك بي رجل أمن أفريقيان لا أعرف كيف سمع المحادثة. اهدأ يا دكتور، لا نريد عنفا. علاء عبد العظيم المشاكس الأحمق يركل أحد الرجلين في قصبة رجله في موضع مؤلم للغاية، ثم يركل الآخر في أسفل بطني. علاء عبد العظيم الرشيق يثب فوق الرجل الذي تكوم على ركبتيه محاولا الفرار، طبعا ليتلقى ضربة قوية بمقبض مسدس على رأسه. هذه الضربة جربتها مع أناس كثيرين لكنها لا تحدث أي أثر تقريبا، فلماذا تنجح معي دائما وأفقد وعيي؟ لابد أنهم يضربون نقطة محددة يعرفونها جيدا. علاء عبد العظيم الطفل النائم الذي ملأ الدنيا صراخا ثم صمت فجأة كأن بطاريته فرغت. كنت في قابو، كنت مقيدا إلى مقعد، وكان كاريرا يقف جواري يراقب وجهي. هناك رجل أسود يبدو أنه مهم كذلك، يلبس بذلة مدنية أنيقة لكن لتقطع ذراعي إن لم يكن عسكريا، عيناه بيضاوان واسعتان تنظران إلي في نهم. غثيان شديد يغمرني، أريد أن أفرغ معدتي، لكني أقاوم هذا لأني لو فعلت وأنا مقيد لأفرغت كل شيء على سروالي. المشكلة هي أن هذه الحبال محكمة ومن نوع ثمين، فلا أمل أن تنزلق أثناء محاولة التملص. عندي نوع خاص من رهاب الأماكن المغلقة، هو أنني أشعر بالاختناق عندما أقيد. هذه مشكلة أخرى. لا داعي للصراخ، هذا مجهود ضائع، لابد أن شركتي فعلت من هذا الكثير. نعم، نظرت إلى ركن المكان فوجدت فتاة مقيدة في ذات الموضع تقريبا، فتاة بريئة صغيرة الحجم واسعة العينين، وكانت تراقبني في ذعر. لوتشيا، كما توقعت تماما. صحيح أنهم لم يقتلوها، لكنها تعاقب بتهمة الكلام أكثر من اللازم كما هي العادة. كل شيء يسير وفقا للسينما، فلن أندهش لو أفرغوا طلقة رصاص في رأس كل واحد منا خلف الأذن اليمنى ثم تخلصوا من جثتينا، قال كاريرا بطريقته المهذبة اللزجة. فعلا أنا آسف لما وصلت إليه الأمور، أعدك بأن أطلق سراحك وأفك قيودك، مع عبارة اعتذار رقيقة من رجل الأمن الذي ضربك، لكن لابد أولا من أن أشرح لك القصة. قلت له أنا أعرف القصة. قال أنت لا تعرف شيئا على الإطلاق، وأشار إلى لوتشيا وقال هي كذلك حسبت أن بوسعها أن تمارس بعض الوشاية وأن تلعب دور الفتاة المنذرة في قصص جيمس بوند. للأسف لا يمكن عمل هذا هنا، إن الحكومة قد أنفقت مبالغ باهظة على هذا المكان واستخدمت خبير تنصت من المخابرات المركزية الأمريكية. باختصار يصعب أن تطير ذبابة هنا من دون أن تصورها 3 كاميرات على الأقل. صدقني ليس هذا رخيص الثمن لكنه فعال. ثم أشار إلى الرجل الأسود الواقف جواره وقال لن أذكر أسماء، لكنك ترى واحدا من أهم القادة العسكريين هنا وهو يقابل رئيس الجمهورية يوميا، لهذا يمكنك أن تدرك أن الحكومة تبارك ما نفعله وتموله، وفرصتك في النجاة معدومة تماما لو حاولت أن تتحدانا. هنا تذكرت ما قالوا لي ذلك الطبيب المهتم بالبنسلين، سوف تختفي ويبلغون سفارة بلدك بأنهم يبذلون جهدا جبارا للعثور عليك، لن يحتج أحد لأن البترول أهم منك، لهذا سيصمتون ويصير الجميع سعداء. فعلا لا أهمية لي على الإطلاق وسط هذا كله. فأر يقف أمام جنزير دبابة، هل يذكره أحد أو يرثيه أحد بعدما يتحول إلى بقعة دم على الجنزير؟ هز كاريرا رأسه وأشعل سيجارا وقال في تهذيب سوف نطلق سراحك وتعود للمختبر، سوف تعود لممارسة تجاربك، فقط أردت أن نكون واضحين معك وأن ينتهي كل هذا الزيف. سوف تنام في حجرتك وتعمل في مختبرك، كل شيء كما هو فيما عدا الخروج، الخروج بإذني وعندما تنتهي المهمة. أي جنون هذا، من المفترض لو كان يعرف كل شيء أن يعرف كذلك أنني لا أفقه شيئا في الهندسة الوراثية ولا البيولوجيا الجزيئية. الياباني قال بوضوح أنه يعرف أنني جاهل، والياباني يستقي معلوماته من كاريرا، هو لم يجربني إلا في جملة واحدة، عسير أن تفضحني، هؤلاء القوم يلعبون بي. فكرت في هذا بينما قيودي تحل، بينما أنهض، ونظرت إلى الفتاة المقيدة، طبعا من الصعب أن أطلب منهم أن يفكوها إكراما لي. 9. الثلاجة. جلست في المختبر مع الطبيب الياباني أرمق الشاشة التي ارتسمت عليها صورة لخلية في حالة سيئة، هناك شاشات أخرى أرى عليها محقنان يمتد إلى جدار خلية يسحب النواة منها ثم يغمد المحقن في جدار خلية أخرى، أرى النواة تنزلق إلى الداخل. قلت له وأنا أشير إلى الشاشة على قدر علمي هذه خلية تتحلل. قال وهو يعالج بعض المحولات ليزيد من وضوح الصورة نعم الكالسيوم يدخل وتفقد الخلية خواصه، هل ترى هذه الخطوط الشبيهة بدرجات السلم؟ إنها صبغيات الخلية تتفكك بهذا الشكل ثم تنكمش النواة. قلت محاولا تذكر ما درست من قبل، أنت تتحدث عن موت الخلايا المبرمج، ما الجديد هنا؟ حك شعره الناعم وبرزت أسنانه أكثر وقال لماذا تقرر الخلايا أن تموت في لحظة بعينها؟ هذه هي المشكلة التي تواجهنا، الموت الذي يحدث في لحظة بعينها. تذكرت مشهد موت فريدمان عندما تحلل أمام عيني، لابد أن هذا هو الأمر. قال لي ويضع عينة أخرى: عليك بالثلاجة في الغرفة المجاورة، أرجو أن تحضر لي الأنبوب رقم 9B78، سوف أفتح دائرة الإنذار. وضغط على زر أحمر فصار لونه أخضر. واضح أنني كنت سأموت بصدمة كهربية لو جربت أن أفتح الثلاجة من دون فتح الدائرة، أو بلغة السينما المصرية فيش الهوامش. نهضت وأنا مغتاظ، إذن هو بحاجة إلى مساعد مختبر وليس إلى طبيب. لهذا أطلق سراحي، اتجهت إلى الغرفة المجاورة، فتحت بابا غليظا له مقبض ثقيل كأبواب الخزائن. بالداخل كان البرد قارسا يتراكم على شعر ساعدك وحاجبيك في صورة قطن أبيض. الحقيقة أن بخار الهواء نفسه يتجمد، الإضاءة زرقاء مقبضة، أعتقد أنها نوع من الأشعة فوق البنفسجية. هناك أنابيب اختبار معدنية مترصة جنبا إلى جنب، هناك أرقام. بالفعل وجدت الأنبوب رقم 9B78، كان أقرب إلى علبة السيجار. فعالجت القفل العلوي وأخرجت منه الأنبوب المعدني، أنبوبا أصغر من زجاج. في الداخل محلول رائق، وهناك نسيج في قاع الأنبوب. هناك ملصق صغير على الأنبوب كتب عليه فرويد. ما معنى هذا؟ مددت يدي إلى أنبوب آخر، أخرجت منه أنبوبا زجاجيا كتب عليه روبرت كوخ. لا أعرف معنى هذا، لكن من الممكن أن أعرفه فيما بعد. هكذا دسست أنبوب كوخ الزجاجي في جيبي. على الأرجح لا توجد كاميرا في هذه الثلاجة، وعلى الأرجح هم لا يفتشون الجيوب من حين لآخر. سوف أعرف سر هذا النسيج يوما ما خارج هذه الجزيرة. أغلقت الثلاجة وعدت للياباني بالعينة، فقام أولا بغلق الدائرة أي تفييش الهوامش، ثم أخرج الأنبوب الزجاجي. قلت له متظاهرا بأنني أقرأ الاسم لأول مرة: لماذا كتبتم فرويد على هذا الأنبوب؟ هنا جاء صوت كاريرا من الخلف يقول: نعم، قلت أنه من حقك أن تفهم يا دكتور مرعي. قال دكتور كاريرا ونحن نجلس حول أقدح القهوة التي يتصاعد منها بخار كثيف يمتزج بدخان سيجارة. قبل أن يتكلم العالم عن الاستنساخ بأعوام، كنت أنا أمارس أبحاثي سرا، وعرفت الإمكانيات المروعة لكشف كهذا. الاستنساخ كما تعرف هو عملية تكوين كائن حي باستخدام خلايا غير جينية من خلايا الجسم، أي من دون حيوان منوي ولا بويضة. وهذا الكائن المتكون يكون مطابقا من حيث الجينات للحيوان الذي أخذت منه الخلية الجسمية. تخيل أن أدير مستشفى يعمل فيه أعظم أطباء التاريخ الذين قمت باستنساخ أنسجتهم. أنت تحتفظ بأهم عقول في التاريخ، تحتفظ بها للأبد. إن رونتاجن مكتشف إشاعة إكس لا يعرف حرفا عن الإشاعة المقطعية أو إشاعة الرنين المغناطيسي، لكن لا شك في أنه سيتعلم ما هو أكثر، ولا سوف يتفوق على العلماء الآخرين. عندما تخترع أنت شيئا ويطوره الناس ثم تعود أنت لتراه، فإنك تتعلمه أسرع من سواك وتكون الأفضل. باستير عندما يعمل في مجال الفيروسات سيكون أفضل بالتأكيد من أي عالم يعمل في معهده اليوم، فقط يحتاج إلى بعض الوقت كي يفهم التقنيات الجديدة التي استجدت. لقد حلمت بهذا ورحت أعمل عليه أعواما لا حصر له. بدا على وجهي أنني أملك آلاف الاعتراضات، لكنه قاطعني رافعا كفه في حزم وقال: لابد من أن أعرض قضيتي كاملة ثم أسمع رأيك، لن أناقش الأمر نقطة نقطة. أنا من أصل عربي قديم جدا كما تعرف، ولهذا أعرف ولعكم بمقاطعة الفكرة قبل أن تكتمل. لابد من وقفات، لابد من اعتراضات شكلية، وفي النهاية لا تتذكر حرفا مما كنت تريد قوله. لذت بالصمت معترفا لنفسي بأنه قد يكون وغدا ولكن كلامه معقول. قال مواصلا الكلام: كنت أحلم بأن يكون هذا كله في مستشفى واحد ملكي، كان حلما وقد تحقق، لكنه موشك على الانهيار. هنا لم أستطع أن أكتم آرائي أكثر فانفجرت قائلا: لابد من حمض نووي، لابد من DNA، من أين لك بحمض فرويد أو هارفي النووي؟ من أين لك بحمض ابن النفيس؟ ضحك في سماجة وقال: الاستنساخ لعبة صعبة، لكن الأصعب منها أن تجد الأنسجة، وهذا هو الجزء الأعقد مما قمت به. مثلا سابالاتزاني الإيطالي رائد علم وظائف الأعضاء كان قد ترك ميراثا غريبا هو مثانته، كانت قد عذبته في التبول طويلا، لهذا أوصى بتركها محفوظة للأجيال القادمة كي يعرفوا ما كان فيها. هذه المثانة موجودة اليوم في ميلانو في متحف كلية الطب، وكل ما عليك هو أن تلجأ إلى الرشوة والعمل السري من أجل الحصول على قطعة صغيرة ربما بحجم رأس دبوس منها. هكذا صرت تملك الحمض النووي لسبلاتزاني. فرويد أصيب بسرطان اللسان وسقف الفم، العينة ما زالت موجودة. الأمر صعب فعلا لكنه ممكن. يمكنك أن تجد المقابر التي دفن فيها كوخ وتحصل على بعض العظام تثبت عمرها بطرق إشعاعية كي تثبت أن عمرها يقترب من عمر العالم. هذه عملية تستغرق عدة أعوام، لكنك في النهاية تملك أنسجة من معظم الأطباء المشاهير. للأسف لم أجد أي عينة من طبيبيكم العظيمين ابن سينا والزهراوي، مع أن الأخير كان عندنا فيما أطلقتم عليه الأندلس. ثم تثاءب وقال: بعد هذا نبدأ عملية الاستنساخ، تدمج الحمض النووي ضمن كروموسومات وتحقنها في خلية مفرغة، ثم تدمجها ببويضة انتزعت نواتها، تمرر شحنات كهربية فيتكون الجنين الذي يتطابق 100% تقريبا مع الكائن الذي أخذنا منه الحمض النووي، ونزرعه في رحم بديل لأم أفريقية تقبل هذا الدور. كل شيء يؤكد أننا لو وضعنا الوليد في بيئة تشبه بيئة العالم فلسوف نحصل على عالم آخر. هذه حبكة رواية شهيرة اسمها الأولاد من البرازيل للكاتب إيرا ليفين، حيث يحاول العلماء أن يأتوا بهتلر جديد لعالمنا. رفعت حاجبي معترضا فقال: أعرف ما تريد قوله، بعض هؤلاء العلماء تقترب سنه من 60، وهذا يعني أن التجربة كان يجب أن تبدأ منذ 60 عاما. أقول لك إن لعبة الجينات التي أمارسها تسرع من عمر الكائن الوليد، نحن نجعله يمر بالعام الواحد كأنه 12 عاما ونصف، هكذا يصيرون مراهقين بعد عام ثم يصيرون شبابا بعد عام آخر مع تعليم مكثف، كل هذا مع تمويل سخي من حكومة غينيا الاستوائية. وفي النهاية أنت رأيت النتيجة، إن رونتيجن هو رئيس قسم الإشاعة، المختبر يعمل فيه باستير وكوخ، المشرحة يشرف عليها فيساليوس ابن النفيس وهارفي عالم أمراض، لدي فليمينغ ولدي جينر ولدي أوسلر للأمراض الباطنة وهالستيد للجراحة العامة، كان لدي فرويد وشاركو يشرفان على قسم الأمراض العصبية والنفسية لكنهما تحللا للأسف، كريستيان برنار شخصيا يشرف على جراحات القلب مع نورمان شوموي. الجميل في الأمر أن هناك أطباء أحياء في بلاد بعيدة لا يعرفون أنهم يمارسون الجراحة في مستشفى في غينيا الاستوائية، هذا ليس مستحيلا، لا تنسى أن هناك نسخة بشرية بيننا اليوم. التوائم، قلت له في حيرة، ربما كان هذا مغريا لكن ما جدواه؟ بعبارة أدق، ماذا تجني حكومة غينيا الاستوائية من هذه الأبحاث الباهظة؟ ابتسم وقال: كل دكتاتور يحلم بالخلود، تيودور أوبيانج موباسجو حاكم البلاد لا يريد أن يترك شعبه بعد رحيله، لذا يريد أن يستنسخ نسخة أخرى منه تحكم بعد وفاته، تحكم للأبد. يبدو هذا غريبا لكنه عرف بأبحاثي وعرف أنني أمل الوحيد، ومن ثم هيأ لي أن أدير هذه المستشفى وأن أكون سيد الجينات. نحن نتحرك بنجاح تام، وعما قريب سيكون لدينا أوبيانج صغير نعلمه كل شيء. لكن مشكلة تحلل الخلايا اللعينة هذه بدأت تضايقني. فجأة بدأت نماذجي تتحلل. أنت رأيت كيف ذاب فرويد أمام عينيك بلا إنذار. قلت له: أنا أعرف أن استنساخ البشر خطر دوما، الحيوانات المستنسخة تعاني ضعف جهاز المناعة وسرعة الإصابة بالأورام، بعضها جن أو مات فجأة. النعجة دولي الشهيرة قتلوها عام 2003 بعد إصابتها بسرطان الرئة والتهاب شديد بالمفاصل. قال على الفور: لقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ زمن، ما نحن فيه مشكلة جديدة تماما وهي ما يضايقني. أنا لا أتوقع منك أن تعرف، لكنك ما دمت جئت هنا فستبقى معنا أطول فترة ممكنة، ولما كنت لا أنوي تقييدك بالأصفاد في القبو فإني أتوقع أن تعمل مع الياباني لتستحق طعامك. 10. الغرفة. نعم يا دكتور بارتلي، أعرف أن هذا الكلام لن يصل، لكني أقضي الوقت متخيلا التقرير الذي سأكتبه لك يوما ما والذي يصف الحال هنا. إذن كل هذا البحث العلمي له هدف واحد، هو أن يوجد أوبيانج للأبد. هذا المستشفى يضم فرويد ورونتيجن وكوخ، لكن الغرض من وجودهم ليس تحسين الخدمة للمرضى قدر ما هو عمل بروفات بانتظار الهدف الأعظم، أن يوجد أوبيانج جديد. لن يقبل الطاغية أن يعرف أن التجربة ما زالت تتعثر، لن يقبل أنصاف الحلول، وبالتأكيد سوف يجن لو رأى نسخته تتحلل وتذوب، وربما قتل كاريرا. المشكلة الأخطر هي أنني لست سجينا في المستشفى فقط، بل أنا سجين في غينيا الاستوائية كلها. إذن ما دام هذا كله يتم بمعرفة الحكومة، سوري ليس سور المستشفى بل سور البلاد كلها. إذن أنا هنا كي أساعد اليابانية على إيجاد حل لمشكلة تدهور الخلايا. اليابانية طبيعي وليس مستنسخا، وهو مذعور كاره بشدة لعمله لكنه مرغم. يقول لي وهو يفحص بعض العينات: هل ترى هذا الجسم الصبغي الغريب؟ نظرت إلى الشاشة وأقسمت له إنني لا أرى شيئا. هكذا يقوم بالعمل الذي صار طبيعة لديه، يتناول ورقة ويخط عليها كلمات ويتكلم كلاما علميا لا علاقة له بما يكتبه. نظرت إلى الورقة فوجدت أنه كتب: التريبتوفان، لابد من تريبتوفان في طعامهم، حاول منع ذلك، جرب المطبخ. نظرت إليه للحظات غير فاهم. التريبتوفان حمض أميني جوهري، أي إنه لا يمكن الاستغناء عنه للجسم، ولكن ما معنى ذلك؟ ثم بدأت أفهم. تناولت الورقة وخططت عليها كلمات وأنا أقول بصوت عالي: هل تقصد هذه المجموعة من الصبغيات خارج النواة؟ سأرسمها لك كي تفهم ما أراه. وخططت على الورقة سؤالي: هل هو سبب تحللهم؟ تناول مني الورقة وكتب كلمة واحدة: نعم. ثم مزق الورقة. فهمت، طبعا لابد من خلل كيميائي حيوي في تلك النسخ التي عانت الكثير وشاخت قبل الأوان. هذا الخلل هو أنهم غير قادرين على الاستفادة بالتريبتوفان الموجود في الطعام، لهذا يقدمون لهم التريبتوفان بشكل منتظم. أعتقد أنه حرم بعض النماذج من هذا الحمض الأميني فكانت النتيجة هي تحلل الكائن. إذن الأمر لا يتعلق بموت الخلايا المبرمج، بل يتعلق بعنصر جوهري حرمت منه هذه الكائنات. يمكنني أن أعرف ذلك. السؤال المهم هنا: أين تتم عملية الاستنساخ ذاتها؟ كل ما رأيته حتى اللحظة هو الياباني يجري تجاربه، لكن لابد من فريق عمل يعمل في مختبر شديد التعقيد. فأين هو؟ أين يمكن أن يضعوا تريبتوفان؟ هؤلاء الأطباء يأكلون في الكافيتيريا مثل الجميع، فلا يمكن أن يوجد التريبتوفان إلا في المطبخ. كنت بحاجة إلى أن أكون وحدي ولا أرغم على الجلوس في هذا المختبر اللعين. يجب أن أنفرد بنفسي وأفكر وأجول كما أريد. هكذا رحت أفكر في طريقة مناسبة. الهستيريا مناسبة جدا وتقنع الجميع، فليكن. أطلقت صرخة مريعة جعلت الياباني يثب مترا في الهواء، وأمسكت بفم معدتي ورحت أعوي كالوحوش. ماذا دهاك؟ قلت: لا أعرف، كأن ألف سكين أي افعل شيئا. وسقطت فوق مقعدي ورحت أضرب الأرض بقبضتي. الحقيقة أنني اندمجت حتى صارت معدتي تؤلمني فعلا. مشكلة الهستيريين أو المتمارضين تكون جهلهم الطبي، وهذا يجعلهم يرتكبون أخطاء فادحة. مثلا هناك الأخت التي تصر على أنها فقدت الإحساس في جانب جسدها الأيمن. نسألها: وجانب الرأس الأيمن كذلك يا أنسة مها؟ تقول: نعم. هي لا تعرف طبعا أن الأعصاب تتصالب، وأن الجانب الأيمن من الجسد ينتمي شعوريا إلى الجانب الأيسر من الرأس والعكس. هكذا يعرف الطبيب على الفور أنها هستيرية، لكن الطبيب عندما يقرر أن يتمارض يكون مقنعا طبعا. هكذا سمعت أصواتا عدة، ثم ظهر رجل أمن تلاه كاريرا شخصيا مبرهنا على أنه يسمع دبة النملة فعلا. سألني وهو واقف قرب جثتي: ماذا دهاك؟ قلت: معدتي. وضربت الأرض متوسلا لهم كي يريحوني بأي شكل. قال للرجل الأمن: استدعي ليبمان حالا. لقد كفوا عن استخدام أسماء مستعارة وصاروا يسمون الأشخاص بأسمائهم. ليبمان هو طبيب أمريكي عبقري، ربما هو أعظم أطباء الأطفال في التاريخ، لكنه كذلك كان يعالج الكبار جيدا في مستشفى جبل سيناء في نيويورك، وله نظرة ثاقبة مخيفة. يجب أن أجيد دوري. إذن ظهر الرجل من مكان ما، كنت أذكر شكله من مراجع الأمراض الباطنية، أنه قريب الملامح من ممثلنا العبقري محمود مرسي في 50 من عمره، ضئيل الجسم، يلبس معطفا عتيق الطراز، وله لحية خفيفة غير كثة كالباقين هنا. انحنى علي وراح يتفحص بطني. طبعا كنت أنظر إليه في رعب شأن المصابين بالتهاب بريتوني، وقد كففت عن التنفس لأقلل من ألم البريتون. وصفت بدقة ذلك الألم الذي يخترق ظهري بين لوحي الكتف. راح ينظر في وجهي بعينين خارقتين للرصاص، ثم قال وهو يعد النبض: ليس تكيسا في الأورطة. كذلك من الصعب أن تكون قرحة مثقوبة من دون أن يحدث أي تغير في النبض، ربما كان هذا التهاب بنكرياس. قال كريرة في نفاد صبر: أنت مصر على الطريقة العتيقة في التشخيص، سوف نجري له فحصا بمنظار المعدة مع أشعة تلفزيونية على البطن كلها، وربما نسبة إنزيم الإميليز. بالفعل نسيت أن ليبمان لم يكن من هذا الجيل، وهو لا يثق في الاختراعات الحديثة الرقيعة مثل الموجات فوق الصوتية، لكن منظار لا أريد، لن أبتلع هذا الخرطوم الأسود الغليظ ولو دفعوا إلي مال قارون. قال ليبمان وهو ينظر إلي في شك: لا أرى داعين لهذا كله، ربما يكون متمارضا، لهذا أرى فقط أن نبقيه تحت الملاحظة. هكذا حملوني إلى غرفة نومي ودسوني في الفراش دسا. صرت وحدي في الظلام، لم أتحرك، ظللت حيث أنا أنظر إلى السقف وأدعو الله ألا يغلبني نوم الملل أو نوم راحة الأعصاب بعد هذا كله. لا أذكر كم مرة من الوقت وأنا في هذا الوضع حتى انفتح الباب ببطء ودخل شبح. دنا مني فأدركت أنه ذلك الأخ ليبمان بالمعطف الأبيض، وعلى رأسه قلنصوة صغيرة يداري بها صلعته، وقد دنا من فراشي ومداده يمسك بمعصمي ليتحسس نبضي. وفي الآن ذاته وضع يده على معدتي، كان يريد التأكد من أن علامات المرض قد زالت أثناء نومي، وهو شأن الهستيريين والمتمارضين، بينما من يتألمون ألما عضويا فعلا يحتفظون به وهم نائمون ولو ناموا. تظاهرت بأنني استيقظت من النوم وقلت في إرهاق: بيني وبينك أنت طبيب عبقري فعلا. قال: لماذا؟ قلت: لأنك خمنت أنني متمارض. وهويت على مؤخرة عنقه بكلوة يدي، لم أنتظر لمعرفة ما إن كانت الضربة كافية، لأنني هويت بضربة أخرى فسقط على الفراش فوقي. نزعت عنه القلنصوة والمعطف، إن معطفه غريب الشكل فلا يكفي أن أستعمل معطفي أنا، دسسته في الفراش، وبالطبع لم أجد شيئا أقيده به. سوف يذكر التاريخ أنني ضربت الطبيب العظيم ليبمان، لكن هذه ميزية العلماء، إنهم ضعفاء هشوم فعلا، لا يشكلون صعوبة في التخلص منهم. لنأمل أن الظلام الذي يغمر الغرفة جعل رؤية ما يحدث صعبة على من يراقبني. بسرعة جمعت حاجياتي المهمة ودسستها في جيوبي، النقود، جواز السفر، العينة التي سرقتها. هكذا غادرت الغرفة، لن أخدع أحدا طبعا، لكن قد أخدع كاميرات المراقبة المتناثرة في كل مكان. سوف يرون من أعلى رجلا له لحية خفيفة وقلنصوة ويلبس معطفا غريب الشكل، على الأرجح سيفتردون أنني ليبمان. هذه آخر حركة عندي، فلن يطول الأمر قبل أن أجد الرجل أمامي وحوله رجال الأمن وهو يشير نحوي متهما: هذا الخنزير ضربني. من المستحيل أن أطلب منه أن يكتب ما حدث أو يصمت، لقد بدأت رحلتي، لكن تذكرة العودة ليست معي. 11. المطابخ والقبو. كما توقعت كانت المطابخ في نهاية الممر الذي توجد فيه الكافيتيريا. لم أقابل أحدا على الإطلاق سوى هذه الممرضة أو تلك، وكلهن أسبانيات مهذبات يقولن شيئا ما دون أن ينظرن إلي بإمعان، فأهز رأسي محييا. فتحت باب المطبخ ودخلت، لم يكن هناك أحد على الإطلاق. رهاني هو أن التريبتوفان موجود في المطبخ وأن كمية منه توضع في الطعام لكل العاملين في الوحدة يوميا. لا تستقيم الحياة مع توزيع جرعة يومية يأخذها كل شخص على مسؤوليته، بل هو يوضع في الطعام وضعا. لو قمت بتبديل الموجود منه فإنني أدمر طاقم المستشفى تدميرا. إنه مكان فسيح، لكني أعرف أن علي أن أبحث في الثلاجات. هكذا اتجهت إلى الثلاجات الرأسية العديدة في ركن المكان، وبسرعة رحت أتفحص الموجود. ثلاجة، ثلاجة، ثلاجة، آه هنا بالذات توجد مجموعة من العلب، علب تشبه علب لبن الأطفال، لكن لست واثقا من محتوياتها. لو كانت هذه تحتوي التريبتوفان فسوف أضع بدلا منه حليب أطفال أو أي مسحوق يشبهه، ولسوف يبدو الأثر سريعا. لكن كيف أعرف؟ أخرجت علبة ورحت أتفحصها بدقة، هل يراقبني أحد؟ من الصعب أن أعرف، لكن من المخبول الذي يضع كاميرات مراقبة في المطبخ؟ للأسف لا أستطيع معرفة كنه هذه العلب، فالكتابة عليها بحروف غريبة لا تمت للاتينية، ربما الروسية أو اليونانية. لا، ليست العبرية بالتأكيد. أغلقت الثلاجة ووقفت أفكر، ما الذي أجنيه من تدمير طاقم أطباء هذه المستشفى؟ آمل في أن أحدث حالة ارتباك، فماذا لو لم تحدث؟ من الخسارة تدمير هذه العينات المتقنة. نعم، عينات، فأنا عاجز عن النظر إلى هؤلاء القوم كبشر. وهنا وقعت عيني على هذا المصعد الصغير بين ثلاجتين، مصعد بائس تعس يبدو أنه يستخدم لنقل المأكولات إلى المطبخ، بالطبع يقود إلى القبو. لما لا أجرب؟ إن حظي اليوم حسن، فلماذا لا أجربه أكثر؟ هكذا دلفت إلى المصعد وضغطت على زر بي الذي يقود إلى القبو. بالطبع انغلق الباب فغرقت في ظلام دامس. تبا، لو انحشر المصعد بين طابقين لصرت في مأزق مخيف. لا أجد جرس الإنذار وليس معي جهاز محمول. أنا تحت رحمة من يقرر استعمال هذا المصعد. قبل أن أتوتر أكثر سمعت صوت دينج وانفتح الباب. خرجت في حذر فوجدت أنني في قبو فقير الإضاءة كما توقعت. قبو واسع لكني أعرفه. هناك ممر إلى اليمين، في ركن المكان المضاء إضاءة رديئة، هناك مقعدان. المقعد الأول كنت مقيدا إليه، والمقعد الثاني تجلس عليه الممرضة لوتشيا مذعورة كعهد بها. لم تكن مكممة، لكن يبدو أنها استنفدت بضاعتها من الصراخ فأثرت الصمت. فقط نظرت إلي في رعب وهمست: دكتور. لا توجد حراسة من أي نوع. هكذا ركضت نحوها، بحثت عن سلسلة مفاتيحي التي توجد فيها مطواة صغيرة ضمن أدوات تقليم الأظافر ورحت أعالج قيودها. لقد انقطعت بسهولة تامة. نهضت وهي تحاول أن تستعيد الدم في عروقها وراحت تركل الأرض مرارا كأنها غاضبة. قلت لها وأنا أنظر حولي: بصراحة لا أعرف قيمة هذا الإجراء. نحن سجينان في المستشفى وسجينان في غينيا الاستوائية ذاتها. فقط أعدت الدورة الدموية لأطرافك لكن ليس الحرية. قالت وهي تمسك بيدي: لا تنسى أنهم وضعوني هنا لأنني أعرف الكثير. سوف نهرب، صدقني. نعم، نسيت هذا، هي من الداخل وتعرف الكثير. باختصار سوف تكون منقذي الوحيد في هذا البلد. دعك من أنها تتكلم الأسبانية، كل الناس هنا لا يتكلمون إلا الأسبانية. ذلك يعني أنني لو فررت من المستشفى فلن أستطيع أن أشرح ما أريد لأي شخص. هذا بالطبع ما لم أتعلم لغة الفانج بسرعة. قالت لي وهي تلهث انفعالا: سيارة الأطعمة تصل مرتين في اليوم، سوف ينفتح باب القبو ويدخل بعض العمال ليدفعوا عربات تحمل المأكولات إلى المصعد. سيكون هذا هو الوقت المناسب كي نخرج من مخبأنا ونتسلل إلى داخل السيارة وهي تغادر المستشفى بعد ذلك. قلت: يا سلام، ألم يكتشف هؤلاء العمال أنك لست موجودة؟ قالت: لا تنسى أنني كنت مقيدة في ممر جانبي، لا يلقون نظرات عليه أبدا. قلت: ولو خرجنا ما قيمة هذا؟ قالت وهي تضحك في عذوبة: سوف نلجأ إلى القنصلية الأسبانية في بيوكو وهي قريبة جدا من هنا. بدت لي الخطة مهلهلة تعتمد على الحظ إلى حد كبير، وهي طفلة ساذجة لا يمكن أن تثق بها في مهمة أعقد من العناية ببعض القطط الصغيرة. لكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ أرى الكثير من التفاصيل. ليبمان يفيق ويملأ الدنيا صراخا، عندها تنفتح أبواب الجحيم ويخرج المستنطقون بحثا عني حاملين المشاعل والكلاب الجائعة. اقتلوا المنبوذ، احرقوه فلنطعمه للصراصير. بينما كاريرا يتقدمهم بعباءة سوداء مبطنة بالأحمر وقد استطالت أنيابه ومخالبه والدم يتساقط من ركني فمه. لو لم يفكروا في القبو أولا فهم حمقى. كانت قد تكورت على الأرض بانتظار لحظة الخلاص في ذلك الوضع الذي يجيد لاعبو كرة القدم الذين يستمعون لتعليمات المدرب. جلست جوارها في الوضع ذاته وسألتها: ما دمت تعرفين هذا كله فلماذا لم تهربي؟ قالت: كنت خائفة، هذا كل شيء. قلت: فهمت، واليوم جربت أسوأ شيء ممكن فلم تعودي تخافين. وخطر لي أن هذه فلسفة ممتازة يجب أن يتذكرها الطغاة والأوغاد عامة. يجب أن تبقي لضحاياك شيئا يخافون أن يفقدوه، لا تكن غبيا وتأخذ منهم كل شيء. عندما يقيدون سجينا ويجردونه من ثيابه ويصعقونه بالكهرباء فإنهم بهذا يكسبون خصما عنيدا شرسا. لقد صارت حياته كلها تنقسم إلى ما قبل الكهرباء وما بعده. ما قبل الكهرباء كانت حياته كلها خوفا من الكهرباء، بعدها لم يعد يخاف شيئا. لوتشيا ظلت مقيدة إلى مقعد في قبو مظلم لفترة طويلة، وهكذا انتهت تلك الفتاة المذعورة الخائفة من ظلها. لقد صارت مستعدة للتمادي. 12. الجزيرة. لا أعرف كم مرة من الوقت، لابد أن ضربتي لليبمان كانت قوية جدا لأن أمري لم يفتضح بعد. ثم سمعنا صوت من يتكلم بالأسبانية بصوت عال. هذه لغة لا تصلح للهمس كما يبدو. هناك من يدفع عربات على الأرضية الخرسانية. نظرت إلي لوتشيا واتسعت عيناها رعبا كعادتها، لكن معنى النظرة هذه المرة هو حان الوقت. هكذا نهضنا في حذر، وخلف الجدار رأيت نور الشمس يدخل القبو. هناك شاحنة تقف وقد انفتح صندوقها ناحية الباب، ورأيت المصعد ينغلق صاعدا. لا يوجد أحد، إما الآن وإما لا. هكذا جذبتها من يدها وهرعنا خارج القبو إلى الهواء الطلق. بالفعل لم يكن هناك أحد في الخارج على الإطلاق، فقط الشاحنة التي تهدر محركاتها وقد خلا صندوقها تقريبا. وثبت إلى الداخل فوق لوح خشب وضعه لتسهيل الصعود، ومددت يدي أساعدها. كانت هناك مجموعة من صناديق المياه الغازية، فتواريت وراء واحد وجعلتها تتوارى وراء آخر. من جديد تردد الكلام بالأسبانية فحبسنا أنفسنا. سمعنا من يتكلم بسرعة كمدفع رشاش، ثم انغلق صندوق الشاحنة بقوة وساد الظلام. بدأ المحرك يهدر وعرفت أننا نتحرك. أعتقد أننا نبتعد. أعتقد أننا غادرنا المستشفى فعلا وصرنا في شوارع المدينة القذرة. بعد نصف ساعة شعرت بأننا نتوقف. هناك من يتكلم بالأسبانية في الخارج. هناك من يفتح باب الشاحنة. أشرت لها أن الوقت قد حان. هرعنا مندفعين خارج الصندوق، وكان هناك رجل أسود واقف يثرثر مع صديق له وظهره لنا. يبدو أن هذا المكان مخزن الشركة التي تورد المواد الغذائية. اندفعت بقوة فأسقطت الرجل أرضا، ورحنا نركض كالمجانين في الشوارع القذرة، بينما عيون الأطفال الجياع ترمقنا في دهشة. لاهثة توقفت لوتشيا وسألت بعض المرة عن شيء، فأشاروا لها إلى اتجاه معين. الحق أنها مفيدة جدا، ما كان بوسعي أن أتحرك أكثر من مترين من دونها. ما كانت هناك حاجة للبحث أكثر أو لركوب وسيلة مواصلات، معظمها ميكروباص هنا، لأننا بعدما ركضنا شارعين وجدنا نفسينا أمام فيلا من طابق واحد يرفرف فوقها العلم الأسباني. إنها القنصلية. 13. سفاري. عدت إلى وطني الثاني بعد 3 أيام. لقد قامت القنصلية الأسبانية بترحيلنا باعتبارنا لاجئين، وهكذا وجدت نفسي في أنجوانديري أخيرا أحمل أغرب قصة في حياتي. لكني لم أقابل بارتليه كي أقدم تقريري. أولا اتجهت إلى جيديون وطلبت رأيه في عدة أشياء، وأعطيته عينة كي يحللها لي. رد علي عند المساء، وكذا اتجهت في ثقة إلى مكتب بارتليه وطلبت مقابلته. رأني فهلل مرحبا ونهض من خلف مكتبه كأنه ديناصور يفيق من ثباته وهتف: علاء، لم ينتهي الأسبوع بعد. قلت: فررت يا سيدي. لا يمكن للمرء أن يجمع بين الفرار ودقة المواعيد. إن كاريرا شيطان حقيقي، وقد نجوت بمعجزة ما بين إنيابه. جلس جواري على الأريكة التي راحت تئن، ثم عاد يسألني: هل تبينت كل شيء؟ قلت: نعم. قال: وهل المركز الرئيس على حق في قلقهم بصدد ما يدور هناك؟ قلت: بالتأكيد. نظر إلي في عيني والتمعت عيناه الزرقاوان وسط وجهه الشحيم وسألني: ما الذي يدور هناك؟ قلت في هدوء: لا شيء على الإطلاق يا سيدي. نعم، لا شيء على الإطلاق يا سيدي. كنت قد شككت في الأمر في البداية، لأن الرجل ناجح أكثر من اللازم، ناجح بشكل مريب. كل هذا التقدم في عملية الاستنساخ قام بها رجل واحد وفي غضون أعوام معدودات. ليس كونه نجح في الاستنساخ فحسب، بل كونه جعل النماذج تشيخ بهذه السرعة، تشيخ وبرغم هذا يقف عاجزا أمام موت الخلايا المبرمج. ثم موضوع العينات هذا، وحاول أن يقنعني بأن هذا ممكن، لكن من الصعب فعلا أن تتصور الحصول على نسيج من باستير مثلا. وماذا عن نسيج من ابن النفيس؟ مستحيل. كل هذا قد يمكن ابتلاعه بكثير من الصودا. لكن ماذا عن فراري؟ لقد اعتدت على أنني نحس وأن الأمور لا تسير معي بالسهولة التي تسير بها مع سواي، لكن فراري كان موفقا بطريقة لا يمكن وصفها. وضعت لبمان في فراشي بسهولة تامة، مشيت في الممرات فلم يضايقني أحد، دخلت المصعد فلم ألقى أحدا. المصعد يقود بالصدفة إلى القبو حيث الفتاة. الفتاة لديها حل عبقري للفرار ولم تجربه من قبل. ثم عربت المأكولات، يتم إفراغ عربة كاملة دون أن نقابل أي واحد من طاقمها ولا سائقها. نتسلل لها بسهولة تامة، نثب منها فلا يعترض طريقنا أحد. كل هذا يشبه الأحلام. لو أن هؤلاء اجتمعوا لتسهيل مهمتي في الهرب لما فعلوا أفضل من هذا. الواقع أن هذا صحيح، هم فعلا أرادوا لي أن أهرب، لكني ظللت مرتابا غير قادر على فهم ما يحدث. حتى أخذت عينة كوخ التي سرقتها وعرضتها على دكتور جيديول الذي فحصها مجهريا. قال لي إن هذا نسيج من رحم امرأة أجرت جراحة كحت لا أكثر. في هذه الجراحة تخرج أنسجة كثيرة. يصعب علي أن أتصور أن كل ما بقي من كخ عبقري الميكروبات الألماني هو نسيج رحمي. باختصار، هذا الأنبوب كان يحوي قطع لحم من أي نسيج، فقط ليبدو كأن فيه شيئا مهما. حتى لو لم يكن نسيج رحم، فقد كان رأي جيديون أنه نسيج طازج تماما. لا يمكن أن يعود عمره 100 عام بحال مهما كانت طرق الحفظ. نعم يا سيدي، لا شيء على الإطلاق يدور في مستشفى دكتور كاريرا. ما يدور بعبارة أدق هو عملية نصب كبرى. كان ذلك الطاغية تيودور أوبيانغ يحلم باستنساخ نفسه وأن يجثم على صدر شعبه للأبد. هنا التقى طريقه مع النصاب كاريرا الذي يزعم في المحافل العلمية أنه خبير استنساخ. نعم، الاستنساخ قد جذب نصابين كثيرين، وأخبار هؤلاء تملأ الصحف كل يوم. أقنع كاريرا الطاغية بأنه سيد الجينات وأنه قادر على عمل استنساخ لو وفروا له الإمكانيات. وهي هنا إمكانيات دولة ثرية، وهكذا تم بناء هذا المستشفى وبدأ العمل، وجاء بحشد من الأطباء الذين يشبهون أطباء الماضي العظام، وجعل كل منهم يعيش بالكامل حياة شبيهه، ربما إلى درجة غسيل المخ. لا شك أن كل واحد من هؤلاء يعيش حياة شبيهه بالكامل حتى وهو وحده. النتيجة أن الطاغية يدفع الكثير من المال، وحساب كاريرا في سويسرا يتضخم، لكنه يعرف أن لكل شيء نهاية والنصب لن يستمر للأبد. هو بحاجة إلى شاهد أحمق، شاهد يرى كل شيء من الداخل ويمر بمغامرة قصيرة، شاهد يرى هؤلاء الأطباء ويرى الأنسجة ثم يقبض عليه ويفر، يفر بسهولة تامة كما حدث معي. منذ اللحظة الأولى عرف أنه لا علاقة لي بعلم الهندسة الوراثية، وعرف أن بوسعه تقديم أي شيء لي كي أبتلعه. عندما أهرب سأملأ الدنيا صراخا، سأحكي لكل الصحف ووسائل الإعلام عن تجارب الدكتور كاريرا العبقرية المخيفة. طبعا سوف يهتم العالم ولسوف يطالبون بالفهم، لأن استنساخ البشر محرم دوليا. لكن هذه الضوضاء سوف تقنع الطاغية تيودور أوبيانغ بأن كاريرا سيد الجينات فعلا، عبقري فعلا ويحقق نتائج. هذه اللحظة المناسبة كي يختفي كاريرا قبل أن يقبض عليه. سوف يختفي في مكان ما، ولسوف يظهر وقد ازداد سعره وصار أكثر أهمية. إما أن يواصل العمل مع أوبيانغ، وإما أن يجد دكتاتورا آخر يدفع أكثر. أي أن دوري كان ببساطة ترويج الهراء الذي يزعمه كاريرا عن نفسه. لقد رأيت ذلك الذي يؤدي دور فرويد يتحلل أمامي. عندما أفكر في الأمر أجد أنني لم أرى شيئا تقريبا سوى رجل تلوث وجهه بمادة لزجة تبدو من تحتها العظام. هذا تأثير مقزز، لكن أي خبير مؤثرات يمكنه القيام به. قناع من اللاتكس الذائب تحته زوائد توحي بالعظام. الكلام عن التريبتوفان وتعليمات زميلي الياباني كلها تفاصيل لا لزوم لها، فقد تجعل الأمر يبدو أكثر دقة. دعك من أن البحث عن التريبتوفان قادني إلى المطبخ، وهذا قادني إلى القبو. لوتشيا الصغيرة كانت تلعب بي أيضا. هناك لمسات بسيطة لكني أشعر بأهميتها الآن. كنا مقيدين بحبال متينة ممتازة، لكني عندما فككت قيدها وجدت أنها مربوطة بحبل مهترئ رخيص الثمن. معلوماتي أنها ظلت في قيودها منذ رأيتها. إذن هم جاءوا بها للقبو وقيدوها للمرة الثانية بمجرد أن عرفوا أنني هرب. لم يكن عندهم الحبل ذاته فاستعملوا أول حبل وجدوه. لوتشيا الآن في مكان ما من أمريكا الجنوبية. تنعم بالمكافأة التي نالتها على التمثيل وخداع ذلك الأحمق. لكني لست أحمق كما ترى يا سيدي، هذه مجرد لعبة، عملية نصب باهظة التكاليف، فما الذي بوسعنا أن نفعله؟ قال دكتور بارتليه باسما: بوسعنا عمل الكثير، سوف نكتب لحكومة البلاد وننقل لهم رأينا، مع عرض بأن يقبلوا أي خبير نرسله لهم ليثبت أن هؤلاء الأشخاص مجرد ممثلين، وأن سيد الجينات ليس سوى سيد النصب. لو عرف أوبيانغ أنه خدع وأن كاريرا يلعب به فلن يرحمه، سوف يمزقه إربا إربا في ميدان عام، ربما أحرقه حيا أو التهمه، لا يهم، أرى أن كاريرا يستحق هذا المصير على كل حال. وافقته في حماس. على كاريرا سيد الجينات أن يمر بساعات عصيبة كالتي عشتها على جزيرته. لا أعرف ما إن كان العلم سيجرب الاستنساخ البشري يوما ما، وما إن كان سيحقق أي نجاح أم لا، هذا سوف يجرد الإنسان من تفرده، وكون كل واحد منا تجربة خاصة لا تتكرر. لكننا لا نهتم بأمور كهذه هنا في وحدة سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا وانديري. تمت بحمد الله.